أبو عبيدة يقال ذهب القوم تحت كل كوكب وشغر بغرة، وبعضهم يفتح فيقول شغر بغرة، وذهبوا إسراء الأنقد، والأنقد القنفذ، ويقال ذهبوا عباديد وعبابيد، كل هذا واحد وهو تفرقهم، وذهبوا أخول أخول. وكأن الغالب إذا نجل الفرس الحصى برجله، وشرار النار إذا تتابع، ويريد بقوله ذهبوا أخول أخول تفرقهم في كل وجه. قال ضابئ بن الحارث البرجمي يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط حديد القين أخول أخول. الشرح: الضمير المجرور بعن يعود إلى ثور وحش قد تقدم ذكره، وروقه قرنه، والضاريات الكلاب التي قد ضريت بالصيد وتعودت أكل اللحم. ويساقط عنه في هذا الموضع بمعنى يسقط، كقول الآخر وعليت أنساعي وجلب الكور، بمعنى أعليت، يعني أنه يطعن الكلاب من كل وجه جاءت منه، وإذا طعن كلبا منها ألقاه بعيدا كما يخرج الشرر من الحديد المحمى إذا ضرب متفرقا في كل وجه. وسقاط منصوب على المصدر، وفي الكلام حذف وتقديره سقاطا مثل سقاط حديد القين، وأخول أخول منصوب على الحال، انتهى. الفراء يقال ذهب القوم شذر مذر وشذر مذر وشذر بذر وشذر بذر. أبو زيد يقال تفرق القوم عباديد وعبابيد وعساريات وعساريات. الأصمعي يقال تشعب أمره أي تفرق. الفراء طير يناديد وأناديد، وهي المتفرقة التي تجيء واحدا منها هنا وواحدا منها هنا، وأنشد لعطارد بن قران الحنظلي من اللصوص: ونحن في عصبة عض الحديد بهم من مشتك كبله منهم ومصفودي، كأنما أهل حجر ينظرون متى يرونني خارجا طير اليناديد. الشرح: بإضافة طير إلى اليناديد، ويروى طير يناديد أي متبددة، والمصفود المشدود بالصفاد وهو الغل، والكبل القيد، وصف حاله وحال من كان معه في السجن وأنهم مقيدون مغلولون، انتهى. ويقال بحثروا متاعهم أي فرقوه. الأصمعي يقال هم بقط في الأرض أي متفرقون، وأنشد لمالك بن نويرة: رأيت تميما قد أضاعت أمورها، فهم بقط في الأرض فرث طوائف. الشرح: يريد أنهم ليس يجتمعون على سيد ورأس يكون لهم ويتبعون رأيه، فإن كل طائفة منهم رأت لأنفسها رأيا غير ما رأته طائفة أخرى، فتفرقوا في البلاد، ففي كل ناحية منهم طائفة. والفرث مصدر فرست الجلة إذا شققتها، وفرست كبده إذا ضربته فتقطعت كبده، واستعمل المصدر في موضع الوصف. ويجوز أن يريد أنهم بمنزلة فرث الشاة، لأنهم لما أضاعوا أمورهم وتفرقوا ذهبت هيبتهم، فصاروا بمنزلة الفرث الذي لا يلتفت إليه ويستهان به. وذكر أن رجلا أتى هوى له فأخذه بطنه فقضى حاجته في بيتها، فقالت له: ويلك ما صنعت؟ فقال لها: بقطيه بطبك أي فرقيه، والطب الرفق، انتهى. قال: والعرب تقول اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تذر منهم أحدا. وأصل البدد التفرق. يقال بد رجليه في المقطرة أي فرقهما، ويقال أبد بينهم العطاء أي أعطى كل إنسان نصيبه على حدته، وأنشد لعمر بن أبي ربيعة: فسبتني بمقلة وبجيدي وبوجه يضيء للناظرين، قلت من أنتم؟ فصدت وقالت: أمبد سؤالك العالمين؟ الشرح: أرادت أنه يسأل كل من يرى من النساء عن اسمها ونسبها ليعرفها. ومبد خبر ابتداء محذوف وتقديره: وأنت مبد سؤالك العالمين، ومبد قد تعدت إلى مفعولين، إلى سؤال وإلى العالمين. انتهى باب التفرق. الباب السابع: باب الجماعة من الإبل. راجع في كتاب فقه اللغة الفصل العاشر من الباب الحادي والعشرين في تفصيل جماعات الإبل وترتيبها في الصفحة 21 بعد 200. قال الأصمعي: الذود من الإبل من 3 إلى 10، ومثل من الأمثال: الذود إلى الذود إبل. قال أبو عبيدة: الذود ما بين 2 وبين 9 من الإناث دون الذكور، كقول الراجز: ذود 3 بكرة ونابان غير الفحول من ذكور البعران. التعليق: البكرة من النوق بمنزلة الفتاة من النساء، والناب بمنزلة العجوز، والبعران جمع بعير. انتهى. وقولهم في المثل: الذود إلى الذود إبل، فهذا يدل على أنها في موضع 2، لأن 2 إلى 2 جميع. قال: والأذواد جمع ذود، فهن أكثر من الذود، 3 مرات أقل من ذلك. قال القاسم الأصمعي: الذود ما بين 3 إلى 10، ولا يقال الذود إلا للنوق. وقال أبو زيد: يقال للذكورة والإناث. والرسل رسل الحوض الأدي، الرسل الإبل التي تجيء إلى الحوض، وهو الصغير منهن، وهن ما بين 5 إلى 10 إلى 25. قال: وقال أبو مسمع: ويكن رسلا أيضا حيثما كن وإن لم يكن على الحوض. والأرسال جماعة رسل، فهن أكثر من الرسل 3 مرات أقل ذلك. قال الأصمعي: الصرمة من الإبل قطعة خفيفة ما بين 10 إلى 10، ويقال للرجل إذا كان خفيف المال إنه لمصرم. قال المعلوط ابن بدل القريعي: أعازل ما يدريك أن رب هجمة لأخفافها فوق المتان فديد، يصد الكرام المصرمون سواءها، وذو الحق عن أقرانها سيحيد. الشرح: الهجمة القطعة من الإبل ما بين 70 إلى 100، وربما وقع على أكثر من ذلك. والمتان جمع متن، وهو المكان الصلب، والفديد الصوت الشديد، يعني أن لأخفافها وطئا شديدا على الأرض لسمنها وقوتها. وقوله أعاذل يريد يا عاذلة فرخم، وأن رب يريد أنه رب، والهاء ضمير الأمر والشأن. قال أبو محمد: وإن عندي في هذا الموضوع بمنزلة لعل، كقراءة من قرأ: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، تقديره لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. وحكى الخليل أن بعض العرب قال: إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، أي لعلك تشتري شيئا. ويكون المعنى: أعاذل ما يدريك ما يعلمك لعله رب هجمة. وقوله يصد الكرام سواءها، أي ينصرفون عن هذه الإبل إلى غيرها، وإنما يريد أنهم ينصرفون عن صاحبها لبخله بها وبألبانها. وذو الحق من تجب معونته وضيافته، وأقرانها أمثالها. ويحيد أن يعدل إلى غيرها لأنه قد يئس أن يصيب منها خيرا. وسواءها منصوب بيصد، ويصد بمعنى يعدل وينصرف، يريد يعدل الكرام إلى سوائها، فحذف حرف الجر وأعمل الفعل. ويجوز أن يكون سواءها منصوبا بفعل مضمر، ويكون تقدير الكلام يصد الكرام المصرمون عنها ويقصدون سواها أي غيرها، ووصفهم بالكرم وإن كانوا يطلبون لأن أنفسهم كريمة لا يلتمسون ما يحتاجون إليه إلا عند كريم، انتهى. قال أبو عبيدة: الصرمة ما بين 10 إلى 30. قال: وقال أفار بن لقيط: الصرمة ما بين 30 و45، والقطيع ما بين 15 إلى 25، وكذلك القطعة مثل القطيع. قال: وقال مكوزة: وكذلك الصبة مثل القطيع. الأصمعي: يقال على آل فلان صبة من الإبل، وهي من 20 إلى 30 إلى 40. قال بعض الشعراء: إني سيغنيني الذي كف والدي قديما فلا عري لدي ولا فقر بصبة شول 40 كأنها مخاصر نبع لا شروف ولا بكر. الشرح: ويروى مخاصر لا فيها شروف ولا بكر، جعلها كالمخاصر لصلابة المخصرة وهي العصا التي يختصر بها. وقوله كف والدي أي كفه عن المسألة والطلب، يجوز أن يريد به الله تعالى وأنه أغنى بقطعة من الإبل كانت كفايته، ويجوز أن يريد بالذي كف والده حسن قيامه على ماله فلا يسرف ولا يقتر. 40 بدل من الصبة، والشول جمع شائلة وهي الناقة التي جف لبنها، انتهى. قال: والعكرة 50 إلى 60 إلى 70. أبو عبيدة: العكرة ما بين 50 وبين 100، والعكر جمع عكرة فهي أكثر من العكرة، 3 مرات أقل ذلك. الأصمعي: الهجمة ما بين 70 إلى 100. قال المعلوط: أعادل ما يدريك أن رب هجمة لأخفافها فوق 200 فديد. الشرح: أي صوت. قال أبو محمد: الفديد الصوت السريع. قال ذلك الأصمعي وأنشد: ومن حاجة الدنيا ومن لذة الفتى فديد الحمار الندب بين الأصارم، انتهى. ويقال أتانا بغضبة معرفة لا تنون، وهي 100 من الإبل. التعليق: في نسخة غضياء بالياء لا غير، وفي حاشية المعبدي غضيا وغضبا والياء أكثر، وفي نسخة قاف غضبا بالباء أصح، انتهى. قال الشاعر: ومستخلف من بعد غضبا صريمة فأحر به لطول فقر وأحربا. الشرح: أحربا أراد بالنون الخفيفة، يقال رب إنسان صار ماله قليلا بعد أن كان كثيرا فأحر به تعجب، كما تقول أكرم به، يريد ما أحراه أن يطول فقره. وأحرب أراد وأحرب به، فلم يذكر به اكتفاء بتقدم ذكرها في البيت. والألف في أحرب بدل من النون الخفيفة، كقوله: ومهما تشأ منه فزارة تمنع. وأحرب تعجب، وهو منقول من قولك: حرب الرجل إذا ذهب ماله وإذا قل، انتهى. وقال: ويقال أعطاه هنيدة غير منونة، يريد 100 من الإبل. قال جرير: أعطوا هنيدة تحدوها 8، ما في عطائهم من ولا سرف. الشرح: أراد بقوله تحدوها ثمانية أي تسوقها ثمانية من الرعاة، وكان إعطاء مئة معها ثمانية أعبد. والسرف الإغفال، يمدح بذلك يزيد بن عبد الملك ويذكر إيقاعه بالمهالبة، يقول هو لا يمن بما يعطي ولا يغفل أمر من سأله ورجى فضله، انتهى. قال والكور مئتان وأكثر، والخطر نحو من مئتين، والعرج إذا بلغت الإبل خمسمائة إلى الألف قيل هي عرج. قال عبد الله بن قيس الرقيات جلب الخيل من تهامة حتى وردت خيله قصور الزرنج، حيث لم تأت قبله خيل ذي الأكتاف يوجفن بين قف ومرج، أنزلوا من حصونهن بنات الترك يأتون بعد عرج بعرج. الشرح، يمدح بهذا الشعر مصعب بن الزبير، وزعموا أن الزرنج مدينة بسجستان، وذو الأكتاف ملك من ملوك فارس، ويوجفن من الوجيف وهو ضرب من سير الإبل والخيل، يقال وجفت هي وأوجفتها أنا، والمرج فضاء من الأرض، والقف قطعة من الأرض تغلظ وتعلو، انتهى. قال والبرق إبل أهل الحواء كله التي تروح عليهم بالغة ما بلغت وإن كانت ألوفا. قال متمم بن نويرة فما وجد أضآر ثلاث روائم، رأينا مجرا من حوار ومصرعة، ولا شارف جشاء هاجت فرجعت حنينا فأبكى شجوها البرك أجمع، بأوجد مني يوم فارقت مالكا وقام به الناعي الرفيع فأسمع. الشرح، الظئر الناقة التي يهلك ولدها فتعطف على ولد غيرها وربما لم ترأمه، ورأمها له أن تدر عليه لبنها وأن تمكنه من الرضاع وأن تعطف عليه وتحبه كمحبتها لولدها. وقد تعطف على الحوار الواحد الناقة والناقتان والثلاث فيدررن عليه جمع، ومجر الحوار الموضع الذي جر فيه لما أصيب، والشارف الناقة المسنة، والجشاء التي في صوتها جشة وهي غلظ في الصوت، وهاجت هاج حزنها فحنت، وترجيع الحنين ترديد الصوت به، والشجو الحزن، والناقة المسنة أشد حنينا من البكرة عندهم، والوجد ما يجده من ألم الحزن والغم، وما حرف نفي يقول ما وجد هذه الأضآر ولا وجد ناقة شارف بأوجد مني، وأفعل على معان مختلفة، منه ما يصلح أن يكون للمصدر، تقول ما زيد بأعلم من عمرو، فأعلم إنما هو لزيد، ولا تقول ما علم زيد بأعلم من عمرو، تقول ما علم زيد بأكثر من علم عمرو، ولا تقول ما زيد بأكثر من علم عمرو، وإنما حمل الكلام على المعنى والاتساع، انتهى. قال أبو ذؤيب كأن ثقال المزن بين تضارع وشابت برق من جذام لبيج. الشرح، شابت وتضارع جبلان لهذيل وراء مكة ويقال بنجد، ويقال شابت موضع، والمزن السحاب كان فيه ماء أو لم يكن، وقيل هو السحاب الذي لم يصب ماءه، واللبيج المضروب بالأرض، وجذام قبيلة من قبائل اليمن كثيرة، وأحوجه الوزن إلى ذكر جذام دون غيرها من القبائل، ويجوز أن يكون اعتقد أن جذام أكثر من غيرها، يقول هذا المزن لثقله وكثرته لا يبرح بين هذين الموضعين، وكأنهم قوم قد نزلوا وطمأنوا بمكان قروا فيه. قال لبيج أي ضارب بنفسه، يقول ألقى هذا السحاب بعاعه في هذا المكان كما رمى سفر بأنفسهم، انتهى. قال أبو عبيدة قال مكوزة الخطر 40 والهجمة أكثر منها. قال وقال أبو العلاء بل الخطر 100. قال وقال أثار بن لقيط بل الخطر 1000 كما قال الراجز. رأت لأقوام سواما دبرا يريح راعوهن 1000 خطرا وبعلها يسوق معزا 10. الشرح السوام النعم المخلى في الرعي، والدبر والدثر 1 يريح يردها من المرعى عشية، انتهى. قال والهجمة ما بين 30 و100. ومما يدل على كثرتها قول عبد الله بن ربعي الحذلمي يا أسم أسقاك البريق الوامض والديم الغادية الفضافض هل لك والعائض منك عائض في هجمة يغدر منها القابض. التعليق ألا ترى أنه لا يضبطها من كثرتها؟ نادى امرأة اسمها أسماء ورخمها ودعا لها وأراد أسقاك البريق الوامض ماء السحابة التي لمع هو فيها، ويجوز أن يريد بأسقاك جعل لك سقيا ويقال أسقيته جعلت له سقيا وأسقيته دعوت له بالسقيا. والوامض البراق، ووجه تصغيره البرق أنه احتاج إليه، ويجوز أن يصغره لأنه رآه على بعد في أفق من آفاق السماء في ناحية الموضع الذي تحله أسماء فلم ير منه إلا قليلا فلذلك صغره. والديم جمع ديمة وهو مطر يدوم يوما وليلة، والغادية السحابة التي مطرت غدوة وتكون التي ابتدأ نشوءها وقت الغداء. والفضافض جمع فضفاض وفضفاضة وهو الكثير الواسع، ويسئر يبقي منها بقية لأنها كثيرة لا يضبطها. والقابض السائق، ويقال أغدر وغادر إذا ترك، يقول يترك بعضها ويسوق بعضها لأنه لا يمكنه سوق جميعها. وفي الكلام حذف، وتقديره هل لك رغبة في قطعة من الإبل تأخذينها مني، ورغبة رفع بالابتداء ولك خبرها، وحذف المبتدأ لأنه معلوم. ومثله من لك في كذا أي هل لك حاجة في كذا، ومثله لا عليك أي لا بأس عليك. وقوله في هجمة في صلة رغبة، وقوله والعائض منك عائض كقوله والعوض منك عوض أي ما يحصل لنا منك فيه لنا فائدة كثيرة، وإن كان يسيرا سهلا كما قال الآخر فإني نافع بي قليلها. والعائض هو ما اعتاض من جهتها، والعائض مبتدأ ومنك في صلته، وعائض خبره، والجملة اعتراض بين هل لك وبين في هجمة. وهذه امرأة كان خطبها عبد الله ابن ربعي ورغبها في قطعة من الإبل تحصل لها من جهته، انتهى. قال وقال أثار بل الهجمة ما بين 70 إلى 200، والحرجة 100 وفويق ذلك. وأما هنيدة فهي على تقدير التصغير ولا تكبير لها، وهي بغير ألف ولام لأنها معرفة، وذلك أنها اسم للمئة ودوين المئة وفويق المئة فلا تنصرف، بمنزلة أسامة اسم للأسد، فإذا جعلوها نكرة نونوا فيها. والكور 50 و100، والأكوار جمع كور فهن أكثر من الكور 3 مرات أقل ذلك، والحوم أكثر من 100. قال وقال أفار أكثره إلى 1000، والعرج 150 وفويق ذلك. والأعراج جمع عرج وهي أكثر من العرج 3 مرات أقل ذلك. والدبر ما لا يدرى ما هو من كثرته، وكذلك الدثر بمنزلة الدبر كقول الراجز: ما ليس يحصى من سوام دبري مثل الهضاب عكنان دثري. الشرح: وكذلك العكنان بمنزلة الدبري والدثري. الهضاب جمع هضبة وهي الجبل، ويقال فيه أيضا هضبة وهضب. شبه هذه الإبل بالجبال لسننها وارتفاع أسنمتها. والسوام المال الذي يرعى. انتهى. قال: والبرك يقع على ما برك من جميع الجمال، والنوق على الماء أو بالفلات من حر الشمس أو الشبع، والواحد بارك والواحدة باركة على تقدير تاجر وتاجرة، والجمع تجر كقول الشاعر وهو الأعشى: ومن الذي أسرى إليه قريبه حريبا، ومن ذا أخطأت نكباتها فقال له أهلا وسهلا ومرحبا، أرى رحما قد وافقتها صلاتها، أثار له من جانب البرك غدوة هنيدة تحدوها إليه حداتها. الشرح: الرجل الذي أسرى إليه قريبه سعد بن مالك ابن ضبيعة، أسرى إليه سار ليلا. والحريب الذي قد ذهب ماله، ونكباتها الضمير للدنيا أي نكبات الدنيا، أضمر الدنيا ولم يجري لها ذكر لأنه يعلم ما يعني بالضمير. يقول: لما جاءه من بينه وبينه رحم رحب به وقال: إن الرحم التي بيننا قد وقعت صلتها موضعها. وهنيدة اسم للمئة من الإبل تحدوها تسوقها. انتهى. وقوله: برق هجود بفلات قفري، أحمى عليها الشمس أبت الجمر. الشرح: الأبت شدة الحر بلا ريح، والهجود جمع هاجد وهو النائم، وقد يكون الهاجد المستيقظ الذي لم ينم وهو عندهم من الأضداد. يقول: أحمى عليها الشمس أي على هذه الإبل، أي جعلها حامية شديدة الحر، لأن الحر إذا اشتد إنما هو حمي الشمس وتوهجها. انتهى. قال: وإذا عظمت الإبل وكثرت قيل أتانا بمئة من الإبل مدفئة، لأنها تدفئ بأنفاسها. وإذا كثر وبر الناقة وكانت جلدة قيل ناقة مدفأة وإبل مدفآت. قال الشماخ: أعايش ما لأهلك ما أراهم، يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب مدفآت على أثباجهن من الصقيع. الشرح: أي أدفئن على أثباجهن من أن يصيبهن البرد. يقال: أضاع الرجل إذا ذهبت إبله وضاعت هي أنفسها. ويقال في معنى أضاع أنه لا يخشى عليها إن غفل، لأنها سمينة كثيرة الأوبار. والهجان كرام الإبل وخيارها. والأثباج جمع ثبج وهو معظم الشيء ومستغلظه. والثبج من الإنسان الكتد وهو أعلى ظهره عند مجتمع فقاره وعظام الكتفين، وهو من الناقة سنامها وما حوله. والصقيع الجليد، الثلج الذي يسقط من السماء. وقيل في معناه: إن الإبل إذا كانت بهذه الصفة لم تضع ولم يضعها صاحبها. وقيل أنه كنى بالهجان عن امرأة، يبين ذلك قوله: أعايش ما لأهلك لا أراهم يضيعون الهجان. يقول: ما لأهلك لا أراهم يضيعونك مع ما يضيعون، وكان يهواها. يقول: ما لأهلك لو أضاعوك لنلت حاجتي منك. ثم تعجب من الطمع في ضياعها فقال: وكيف يضيع صاحب مدفآت؟ أي أنت كريمة عفيفة لا يخشى عليك إن أضعت، كما لا يخشى على هذه السمان في البرد، فلا طمع فيك. انتهى. قال: يقال أعطاه 100 جرجورا وهن العظام الأجرام. قال الأعشى: يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال. الشرح: ويقال أيضا جراجير، الجلة المسان من الإبل، وأراد أن يقول كالنخل فقال كالبستان. ومثله قوله: هو الواهب 100 المصطفاة كالنخل طاف بها المجترم. والدردق أولادها الصغار لا واحد لها، أراد أنه يهب المسان مع أولادها، تحنو لدردق أي على دردق، وأراد أنه يهب 100 يتبعها أولادها، يمدح بذلك الأسود بن المنذر اللخمي. انتهى. قال: ويقال للإبل إذا لم تكن فيها أنثى وكانت ذكورة: هذه جمالة بني فلان. ويقال 100 معكاء أي ممتلئة سمينة. ويقال نعم عكنان أي كثير. وقال الفراء: عكنان بالتخفيف، والسوام يقع على ما رعى من المال، والضغاطة العير التي تحمل المتاع، والدجالة الرفقة العظيمة. ويقال نعم دخاس أي كثير، ودرع دخاس متقاربة الحلق. والمحرنجم من الإبل إذا بركت واجتمعت، ومحرنجمها الموضع الذي تجتمع فيه. ويقال التك الورد إذا ازدحم وضرب بعضه بعضا. قال رؤبة: ما وجدوا عند اتكاك الدوس. الشرح: قال أبو محمد: هكذا وجدته في متن الكتاب، وفي رواية أبي سعيد السكري: عند اتكاك الدوس، ولم أجد في شعر رؤبة قصيدة سينية على هذا الوزن. وفي شعره قصيدة يمدح بها القاسم بن محمد الثقفي: وهم على رغم العداة الزفري أخوال آبائك في المجد الثري، سعد بن زيد في الصميم الدوسري. قال: وقد رأيت له قصيدة سينية فيها البيت كما أنشد في الكتاب: ما وجدوا عند اتكاك الدوسي. يريد أن القاسم بن محمد له خؤولة في بني سعد من تميم، وقوله هم يريد بني تميم. والزفر جمع زافر، وهو الذي امتلأ وانتفخ غيظا، والثري الكثير، والصميم الخالص. انتهى. قال أبو عمرو الشيباني: يقال عكر همهوم الكثير الأصوات، والزمزيم الجماعة من الإبل إذا لم يكن فيها الصغار. قال نصيب: رأت لأخي كعب بن ضمرة هجمة 80 يعشى الضيف منها ويعتم، يعل بنيه المحض من بكراتها، ولم يحتلب زمزيمها المتجرثم. الشرح: ويروى ويغشى بنيه الري من بكراتها، والمتجرثم الكثير المجتمع، والجرثومة أصل الشجرة وهو أغلظ شيء منها، ويعشى بمعنى يعشى، ويعتم يسقى عند العتمة. والهجمة قطعة عظيمة من الإبل، يقول اللبن عنده كثير، وقد أروى بنيه من لبن البكرات، ولم يحتلب من إبله الكبار شيء. والبكرات في الإبل بمنزلة الفتيات في النساء. وفي رأت ضمير يعود إلى حليلة نصيب، يريد أن امرأته رأت لغيره إبلا كثيرة، ورأته قليل المال لا إبل له. انتهى. وقال بعضهم: زمزومها أصح. قال الراجز: زمزومها جلتها الخيار، لا النيب والهزكى ولا الكبار. الشرح: الخيار القوية الحسنة التي لم تهرم ولم تهزل ولم يلحقها عيب، والجلة مسان الإبل التي ليست فيها بنت مخاض ولا بنت لبون ولا نحو ذلك، والنيب جمع ناب وهي الناقة المسنة، يريد أن خيار الإبل التي بين الصغار والهرام. انتهى. قال الأصمعي: يقال بقي له حنشوش، أي بقية من الإبل. قال: والمؤبلة من الإبل التي تتخذ للقنية لا يحمل عليها، وإبل سابية إذا كانت للنتاج، وإبل مقترفة إذا كانت مستحدثة. انتهى. انتهى باب الجماعة من الإبل. الباب الثامن: باب الشح. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب البخل الصفحة 96، وفي فقه اللغة ترتيب أوصاف البخيل الصفحة 43 بعد 100. يقال: رجل شحيح وقوم أشحاء وأشحة. وقد شححت يا رجل تشح، وشححت تشح. ويؤكد فيقال رجل شحيح نحيح، ويقال رجل ضنين وقوم أضناء. وقد ظننت تظن، وظننت تظن ضنا وظنا وظنانة. أبو عمرو: الحصرمة الشح، وهو شدة إغارة الحبل والوتر، أي فتله. يقال قد حصرم قوسه إذا شد وترها، ويقال رجل حصرم إذا كان بخيلا، والصامر البخيل المانع. يقال صمر يصمر صمرا وصمورا. قال زياد الملقطي: ركحت إليها بعدما كنت مجمعا على صرمها، وانسبت بالليل قائرا، تلمس أن تهدي بجارك ضئيلا، وتلفى ذميما للوعاءين صامرا. الشرح: وتلقى أيضا. الركوح الإنابة والرجوع إليه، والانسياب الذهاب في سرعة، والقائر الذي يمشي على أطراف رجليه لئلا يسمع صوت مشيه، يقال منه قار يقور. والضئيل الداهية، يقول صالحت هذه المرأة بعد هجرك لها، وعدت إلى مضيك إليها مستخفيا، وتلفى توجد مذموما بخيلا بما عندك من الطعام على أضيافك وعلى من سألك، وتلتمس أن تؤذي جيرانك، وعنى بالوعاءين، وعاء الطعام ووعاء الشراب. انتهى. وقال منظور الأسدي: تعيرني الخطلان أم مغلس، فقلت لها لم تقذفيني بدائية، فإني رأيت الصامرين متاعهم يذم ويفنى، فارضخي من وعائي، فلن تجديني في المعيشة عاجزا، ولا حصرما خبا شديدا وكائيا. الشرح: الخطلان المنع. يقول لها: عيرتني بأمر ليس في منه شيء. يقول: كيف أمنع وأبخل وأنا أرى الباخلين يفنى ما عندهم، ولا يبقي ما في أيديهم بخلهم به، فارضخي أي فرقي من الطعام لي على من سألك، فإن نفد ما عندك فلست بعاجز عن الاكتساب. والخب الذي فيه مكر وخبث، والوكاء الشيء الذي يشد به رأس الوعاء الذي فيه الماء وما أشبه ذلك. ومتاعهم مبتدأ وما بعده خبره، ورأيت من رؤية القلب، والصامرين مفعول أول، والجملة التي بعده في موضع المفعول الثاني. انتهى. قال الأصمعي: العرصم اللئيم، ويقال للرجل إذا كان ينكس عند الخير وعند فعل المعروف إنه لكبنة، وأنشد لعمير بن الجعد: أأميمة، هل تدرين الرب صاحب فارقت يوم حشاش غير ضعيف يسر إذا كان الشتاء ومطعم للحم غير كبنة علفوف. الشرح: أميمة ترخيم أميمة، ويوم حشاش يوم كان بينهم وبين هذيل قتلهم فيه هذيل وما سلم إلا عمير، ويسر من نعت صاحب، واليسر الذي يدخل في الميسر، والعلفوف الجافي الأحمق. انتهى. قال: رجل مسيك أي بخيل وفيه مساكة، والأنوح الذي يزحر عند المسألة. قال العجاج: جرى ابن ليلى جرية السبوح، جرية لا كاب ولا أنوح. الشرح: السبوح الفرس السريع العدو الذي يمد قوائمه في العدو، والكاب من الخيل الكثير العثار، يمدح بذلك عبد العزيز بن مروان ويروى ولا أزوحي وهو الكز. انتهى. قال: والأزوح من الرجال المتقبض الذي دخل بعضه في بعض، يقال سألته فأزح أي تقبض، وسألته حاجة فأرز. ويقال لئيم أعقد ليس بسهل الخلق، ويقال كلب أعقد وكبش أعقد وكل ملتوي الذنب أعقد. ويقال رجل ضرز للبخيل الذي لا يخرج منه شيء. ويقال رجل زمر المروءة أي صغير المروءة، وأصل الزمر قلة الصوف وقلة الريش. قال طرف وذكر نعجة: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، من الزمرات أسبل قادماها وضرتها مركنة درور. الشرح: الرغوث التي يرغثها ولدها أي يرضعها، يقال رغث الصبي أمه إذا رضعها، وتخور تصيح، وأصل الخوار للبقر فاستعاره هاهنا للنعجة. وفعول بغير هاء للمؤنث يكون للفاعل، كقولك امرأة صبور وشكور، فوقع هذا للمفعول، ومثله إذا لم يكن في المنقيات حلوب. وأسبل قادماها جريا باللبن، وقد عيب طرف في قوله أسبل قادماها، لأن القادمين إنما يكونان للناقة، لأن لها أربعة أخلاف، والشاة ليس لها إلا خلفان. واستعار طرفة هذا وجعل القادمين بمنزلة الخلفين. والضرة أصل الضرع، ومركنة لها أركان من ضخمها وكثرة لبنها، ودرور كثيرة الدر. انتهى. وقال ابن أحمر وذكر فرخ القطات: تروي لقا ألقي في صفصف تصهره الشمس فما ينصهر. مطلن في أن لون الحصى لونه يحجز عنه الذر ريش زمر. الشرح: تروي القطات فرخها وهو اللقى، لأنها ألقته بالفلا، والصفصف الأرض المستوية، تصهره الشمس تحرقه إلا أنه لا يحترق. والمطلنفئ اللاصق بالأرض يعني الفرخ، ولونه لون الحصى، ويحجز يمنع الذرة وهو النمل الصغار أن يدب على جلده، ريشه الزمر أي القليل. انتهى. وقال صنان بن النار اليشكري: زعمت ثمامة أنني قد سؤتها، ولقد أنا لي أن أسوء وأكبر، إن الكبير إذا يشاف رأيته مقرنشعا وإذا يهان استزمر. الشرح: معنى يشاف يعظم ويكرم، واستزمر تصاغر واجتمع بعضه إلى بعض، والمقرنشع الذي ينتصب ويتهيأ، ومعناه أن الكبير قد ذهب سروره بنفسه، وإنما سروره واغتمامه بما يعامل به من حسن وقبيح، وأراد بسؤتها ساءها كبري، وأنا لي أي حان انتهى. قال أبو زيد: الحاتر والقاتر هما واحد، وهو الذي يقدر على أهله النفقة، يقال حتر يحتر ويحتر حترا، وقتر يقتر ويقتر قترا، وأنشد للشنفرة: وأم عيال قد شهدت تقوتهم، إذا حترتهم أوتحت وأقلت، تخاف علينا الجوع إن هي أكثرت، ونحن جياع أي أول تألت. الشرح: أراد ورب أم عيال تفوتهم تعطيهم قدر ما يحتاجون إليه، حترتهم أعطتهم الحتر وهو اليسير من الطعام الذي يجتزأ به، وحتر وح وأحتر بمعنى، وأوتحت أعطت وتحا وهو الحقير، أي تخاف علينا إن أعطت ما تريد من الطعام أي ينفد ونجوع، ونحن الآن جياع لأنها تعطينا شيئا مقدرا لا يسعنا. ويروى تخاف علينا العيل وهو الفقر، عال يعيل عيلا إذا افتقر. وأي أول يريد أي سياسة، يقال آل الرجل يؤول أولا إذا ولي الأمور ودبرها، فهو آئل. قال أبو محمد: وتألت عندي من المقلوب، أراد تأولت لأنه من آل يؤول، ومعناه أي سياسة ساست، وزعم أنه أراد بقوله وأم عيال تأبط شرا، وكانوا قد جعلوا تدبير طعامهم إليه انتهى. قال: واللكع واللكوع والملكعان كله اللئيم في خصاله. قال الشاعر: إذا هوذية ولدت غلاما لسدري فذلك ملكعان. الشرح: يقال لكع والأنثى لكعة، فأما الذي في صفة اللئيم فالأنثى لكاعي ولكعاء، يقول الولد الذي يكون بينهما لئيم لأنه ابن اللئيمين، أراد هجو بني هوذة وبني سدرة انتهى. وقال أبو الغريب النصري: أطود ما أطود ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. الشرح: أطود بمعنى أطوف، وقعيدة الرجل امرأته، أي أطوف في البلاد ثم أرجع إلى بيتي وقعيدة التي هي فيه لئيمة خرقاء لا تحسن أن تدبره انتهى. والوجم اللئيم، وأنشد: قد أصلحت قدرا لها بأطرة، وأطعمت كرديدة أو فدرة من تمرها، وعلوطت بسحرة، قال لها الوجم اللئيم الخبرة: أما علمت أنني من أسرة لا يطعم الجادي لديهم تمرة؟ الشرح: الأطرة رماد يلطخ به كسر القدور، والكرديدة القطعة العظيمة من التمر، والفدرة نحوها، والإعلوات الأخذ، والإعلوات ركوب الشيء وعلوه، وأسرة الرجل رهطه الأدنون، والجادي السائل يقال جدوته أجدوه تسأله. قال: جدوت أناسا موسرين فما جدوا، ألا الله فاجدوه إذا كنت جاديا. هو من الأضداد، يقال جدوت أعطيت وجدوت سألت، ويشبه أن يكون أراد بالوجم بعلها، يعني أنه منعها من أن تطعم شيئا وأعلمها أنه من قوم لا يعطون سائلا شيئا ولو كان مقدار تمرة. ويجوز أن يريد أنها لما أطعمت ما أطعمته فارقها فارتحلت عنه وركبت بعيرا وقت السحر ومضت نحو أهلها انتهى. وقال: رجل جحد ومجحد وهو الأنتد القليل خيرا الضيق مسكن. وقد جحد الرجل يجحد جحدا وأجحد إذا قل خيره. وأنشد للفرزدق: إذا شئت غناني من العاجي قاصف على معصم ريان لم يتخدد، لبيضاء من أهل المدينة لم تذق بئيسا ولم تتبع حمولة مجحدي. الشرح: كان الفرزدق لما دخل المدينة سمع شيئا من الغناء، والقاصف الصوت الشديد يريد صوت طبلها أو دفها، وقوله من العاج أراد من ذوات العاج أي اللابسات للأسورة التي تصنع من عاج، وقوله لم يتخدد لم يتقبض جلده، واللام وما بعدها في موضع الوصف للمعصم يريد على معصم لامرأة بيضاء، والبئيس من البؤس أي لم تذق شدة ولم يملكها رجل بخيل. انتهى. وأنشد: وقلت للعنس قربي بالبرد بالقوم ماء الحارث بن سعد، هناك تروين بغير جهدي بسعة الأكف غير الجحد. الشرح: اقربي من القرب وهو طلب الماء، والبرد يريد الغداة والعشي، وبالقوم في صلة قربي جعل قصد معروفه وخيره بمنزلة ورود مائه، والجحد كأنه جمع جحود مثل صبور وصبر، ويجوز أن يقدر أنها جمع فاعل مثل فاره وفر. انتهى. قال: والفصعل اللئيم وهو القصير أيضا، والفصعل أيضا العقرب. وأنشد: قبح الحطيئة من مناخ مطية عوجاء سائمة تأرض للقرى، سأل الوليدة: هل سقتني بعدما شرب المرضة فصعل حد الضحى؟ الشرح: المطية الناقة ينتقى ظهرها، والعوجاء التي هزلت واضطربت من الضعف، ويروى ساهمة وهي المتغيرة والسائمة المخلاة. وتأرض تحبس، يقال تأرض بالمكان إذا تثبت فيه، قال أبو محمد: وهو مأخوذ عندي من لفظ الأرض، كأن التأرض الثبات على الأرض. والمرضة اللبن الخافر، ويقال مربة بكسر الميم وفتح الراء. وحد الضحى أول الضحى، ويجوز أن يعني حين احتدت الضحى أي اشتد حرها. وفصعل بدل من الضمير في سأل. وحد الضحى منصوب على الظرف، ويجوز أن يكون العامل فيه شربة، ويجوز أن يكون سقتني، ويجوز أن يعمل فيه سأل، ويجوز أن يرتفع فصعل بأنه فاعل سأل، كأنه قال: سأل لئيم الوليدة هل سقتني بعدما شرب. انتهى. قال: ويقال لئيم راضع يرضع الشاة والناقة من خلفها ولا يحتلبها. واللحز الضيق، قال عمرو بن كلثوم: ترى اللحز الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. الشرح: في أمر الضمير يعود إلى الخمر أو إلى الكأس، ومهينة مفعول ثان لترى، وترى في هذا الموضع من رؤية القلب، ولماله في صلة مهينة، وقوله فيها أي في وقت شربها، وفيها في صلة مهينة. انتهى. قال: وقد لحز لحزا. الأصمعي: يقال ما يندي الرضفة أي ما يخرج منه من البلل بقدر ما يبل الرضفة، وهو حجر يحمى. ويقال إنه لجماد الكف أي جامد الكف. وسنة جماد لا مطر فيها، وناقة جماد لا لبن بها، ورجل مجمد قال طرفا، وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. الشرح: على بالأصفر قبحا، وإنما جعله أصفر لأنه من شجر خشبه أصفر نحو النبع والسدر. ومطبوح ضبحته النار غيرته حين قومه. نظرت حواره رجوعه بعد أن جمع مع القداح فضرب بها أخذ من الحور وهو الرجوع، وعلى النار يريد عند النار، وعندما كانوا يجتمعون يضربون بالقداح في أول الليل في الشتاء عند مجيء الأضياف. واستودعته أعطيته الذي يضرب بالقداح، وهو رجل يعطيه الأيسار المتقامرون القداح ليضرب بها، ولا يكون هو ممن يدخل معهم في الميسر، فهو مجمد لا يغرم شيئا معهم، ويأخذ اللحم هبة ممن قمر. انتهى. قال ويقال رجل لئيم وقوم لئام، وقد لؤم يلؤم لؤما وملأمة، وقد ألأم إذا أتى باللؤم. ويقال أعطى ثم أكدى، وأصله من الكدية وهو الموضع الصلب. ويقال حفر الرجل فأكدى. ويقال رجل بكيء إذا كان قليل الخير، وأصله أن يقال ناقة بكيء إذا كانت قليلة اللبن. باب المساهلة، وهو الباب التاسع. راجع باب المداراة في كتاب الألفاظ الكتابية الصفحة 94 بعد 200. يقال سانيته وفانيته وصاديته وداليته وراديته، وهي المفانات والمسانات والمرادات والمصادات، وهي المساهلة. وأنشد للبيد وكائن رأيت من ملوك وسوقة، وصاحبت من وفد كريم وموكبي، وسانيت من ذي بهجة ورقيته عليه السموط عابس متغضب. الشرح، يعني أنه كان يفد إلى الملوك ويرفق في خطابهم، وقوله عليه السموط يعني أنه ملك على رأسه تاج. والسموط جمع سمط، وهو الخيط الذي ينظم عليه اللؤلؤ وغيره. والسوقة اسم واقع على من ليس بملك. انتهى. قال وأنشد الأحمر في المسانات أيضا لأبي نخيلة يمدح الربيع الحاجب: لولا أبو الفضل ولولا فضله، لسد باب لا يسنى قفله، ومن صلاح راشد اصطبله. التعليق: أبو الفضل الربيع الحاجب، وراشد مملوك للربيع، كان يتعهد فرس أبي نخيلة ويقوم بمصلحته، فمدحه يقول: لولا فضل أبي الفضل ما وصلت إلى شيء مما كنت ألتمس. وقال: ومن الأشياء التي مصلحة كذا مما عمله راشد استبله. انتهى. وقال آخر: فلا تيأسا واستغفر الله أنه إذا الله سنى عقد شيء تيسر. الشرح: استغورا سلاه الغيرة، وهي الميرة، أي أطلب أن ينفعكما، يقال منه غرته أغوره وغيرته أغيره. ويقال اللهم غرنا منك بخير، أي انفعنا. انتهى. قال وقال الكميت في المفانات: هل زائد للهموم زائدها عن ساهر ليلة يساودها، أهون منها زياد خامسة للورد أو فيلق يجالدها، تقيمه تارة وتقعده كما يفاني الشموس قائدها. التعليق: يقول هل قادر على زياد الهموم عن غيره يذودها عن رجل ساهر ليلة يساودها. المساودة السرار، يريد أنه تفرد وحده بالهموم، ثم قال: أهون من زياد هذه الهموم زياد إبل خامسة وهي التي ترد خمسا، وزيادها فيه مشقة لأجل عطشها. يقول: مدافعة الهموم أصعب من مدافعة الإبل الخوامس والفيلق. وفي تقيمه ضمير يعود إلى الهموم، والشموس الدابة التي فيها شماس أي نفار، فهي تتعب قائدها. انتهى. وقال مزرد: ظللنا نصادي أمنا عن حميتها كأهل الشموس كلهم يتوددوا. الشرح: الحميت الزق الذي يكون فيه السمن، والشموس من الدواب النفور، وقد يستعمل للمرأة إذا كانت تنفر من الريبة. يقول: أقبلنا كلنا على مدارات أمنا حتى تدفع إلينا الزق الذي فيه السمن كما يقبل أهل الشموس على مداراتها حتى لا تنفر. انتهى. وقال العجاج: في المدالات، وهي المدارات، وعجز ينفر للتنفير يكاد ينسل من التصدير على مدالاتي والتوقير تدافع الآذي بالقرقور. الشرح: وصف بعيرا وذكر أن عجوزه ينفر إذا استحث، يعني أن رجليه تخذل يديه إذا أسرع، ومثله إذا عثرت إحدى يديها بثبرة تجاوب أثناء الثلاث بدعدها. والتقدير: الرحل بمنزلة الحزام للسرج، والآذي الموج، والقرقور الزورق، وتدافع منصوب بإضمار فعل أي هو يتدافع في عدوه تدافعا مثل تدافع الموج. انتهى. انتهى باب المساهلة. الباب العاشر باب الغضب والحدة والعداوة. راجع في الألفاظ الكتابية باب الغيظ الصفحة 19، وباب إظهار العداوة الصفحة 48، وفي فقه اللغة باب ترتيب العداوة وترتيب أحوال الغضب الصفحة 72 بعد 100. الأصمعي يقال: لقد ضمد عليه، يضمد ضمدا إذا غضب. قال النابغة الزبياني: فمن أطاع فأعقبه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد. الشرح: يخاطب النعمان بن المنذر يقول: ما رأيت أحدا مثلك، ولا أستثني إنسانا إلا سليمان، فإن الله ملكه وقال له: قم في البرية وامنعها من الفساد، فمن أطاعك فجازيه بطاعته، ومن عصاك فعاقبه عقوبة يرتدع بها غيره من العصاة. وقوله: ولا تقعد على ضمدي، أي لا تقعد غضبان مغتاظا، فإنك قادر على الانتصاف ممن عصاك. انتهى. قال: وقد حرد حردا وحرب حربا إذا هاج وغضب، وحربته فحرب، وحرشته وهيجته. قال الهذلي: كأن محربا من أسد ترج ينازلهم لنابيه قبيب. الشرح: ترج موضع كثير الأسد، والمحرب المغضب، والضمير الذي هو مفعول ينازلهم يعود إلى قوم ذكرهم قبل هذا البيت، ومعنى ينازلهم يقاتلهم في هذا البيت. والقريب الصوت يريد أنه يحق بعض أنيابه ببعض، وهذا من فعل الغضبان. انتهى. قال: ويقال أغد عليه إغدادا، وأصله من غدة البعير، وهو مغد ومستغد إذا انتفخ من الغضب، وورم عليه وضرم عليه ضرما، واحتدم عليه إذا تحرق عليه، وأصله من احتدام الحر، ويقال إنه لينفط غضبا، ويقال قد ازمأك واصمأك أي غضب، وقد اضفاد اضفئ دادا إذا انتفخ من الغضب، ويقال هو ينغر عليه إذا غلى عليه من الغضب، ويقال قد تنغر، وإنما أخذ من نغران القدر وهو غليها، ويقال قد شري وهو أن يتمادى ويتتابع في غضبه، ويقال شري البرق وهو يشرى إذا كثر لمعانه. قال طرفة: يا من رأى البرق يشرى في ملمعة كالنار أذكى لها المستوقد السعفة، فبت أرقبه ينجاب عن بلق جون إذا برقت أكنافه رجفة. الشرح: الملمعة السحابة تلمع بالبرق، وأذكى أشعل، وأراد بالأبلق سواد الغيم وبياض البرق ورجف الطرابة. انتهى. قال: ويقال قد تلظى أي تلهب، واستحصد عليه إذا انفتل عليه غضبه، ويقال استحصد حبله إذا غضب، ويقال استشاط عليه أي تلهب عليه وطار به الغضب، ويقال امتاق وهو الذي يبكي من الغيظ، ويقال بات صبيها على مأقة وهو بكاء يقلعه من الجوف قلعة. ومثل من الأمثال: أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق؟ قال: التائق هو الممتلئ من كل شيء، والمائق السريع البكاء. يقول: إذا كنت ممتلئا من شيء في نفسك وأنا أبكي سريعا فكيف نتفق؟ يقال: رجل تائق ورجل نزق ورجل لقس. ويقال اسماد من الغضب، وهو الورم والانتفاخ، وهو الاسمئداد. ويقال احتجر الرجل إذا انتفخ غضبا، وفلان يتميز من الغيظ أي يتقطع، وقد تميز لحمه تفرق وتقطع. ويقال قد اربد الرجل إذا انتفخ وجهه من الغضب، ويقال استغرب في الحدة إذا مضى فيها، ويقال أخذه قل من الغضب كأنه يستقل من موضعه، ويقال قد احتمل الرجل إذا غضب. قال الأعشى: لا أعرفنك إن جدت عداوتنا والتمس النصر عوض تحتمل. الشرح: يخاطب بذلك يزيد بن مسهر الشيباني، وعوض هو الدهر، زعموا أنها بنيت على الضم وقد بناها بعضهم على الفتح. والذي روى الرواه أن العرب تقول عوض لا آتيك وعوض لا آتيك، فجعلوها للزمان المستقبل. وذكرها الأعشى في هذا البيت وفي بيت آخر حين قال: رضيع لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق، للزمان المستقبل. ووجه بنائها أنها مبهمة في الزمان المستقبل، لا تقع على زمان مقدر ولا مخصوص، فصارت في المستقبل كقط في الماضي، فصارت كالظروف المبهمة المبنية، وحركت لالتقاء الساكنين بالفتح كراهة الكسرة بعد الواو. ومن ضم أراد أن يجعلها كقط لأنها تشبهها في وقوعها على زمان مبهم، ويكونان كإذ وإذا وقبل وبعد من طريق المعنى، ولو جاءت للماضي لكانت علة البناء هي الإبهام. يقول: إن اشتدت عداوة بعضنا لبعض وقعت الحروب بيننا فالتمس النصر قومكم منكم تغضب لأنك كنت سبب الحرب. قال أبو محمد: ويجوز عندي أن يريد بقوله والتمس النصر أي التمسنا نحن أن ينصرنا بنو عمنا عليكم، كأنه جعل منكم في موضع عليكم. انتهى. قال: ويقال شالت نعامة فلان ثم سكن وذلك إذا غضب. وإذا خف القوم من منزلهم قيل شالت نعامتهم، ويقال قد تأطم كأنه يتكسر من الغيظ، وقد تأجم إذا توهج، ويقال فيه ازدهاف أي استعجال، ويقال عبد عليه وأسف عليه وأضم عليه والتهب عليه، ويقال قد جاء مبرطما إذا تزغم عليه وغضب. قال أبو عبيدة: فلان يكسر عليه الأرعاض للذي يتوعد الرجل ويغتاظ عليه، والرعض واحد الأرعاض، وهو الذي يدخل سنخ النصل فيه من السهم، ومثله فلان يحرق عليه الأرم ويحرق، وهي الأسنان، يحرق بعضها ببعض يصرفها ويحكها. قال الشاعر: أنبئت أحماء سليمة إنما ظلوا غضابا يحرقون الأرم، أن قلت أسقى عاقلا فأظلم جودا وأسقى الحرتين الديما. الشرح: أهل الرجل الذي هو بعلهم الأحماء، والأرم الأسنان، وقالوا هو جمع آرم مثل شاهد وشهد، ويقال قد أرمت الشاة تأرم إذا أكلت، وأرم الشيء يأرمه أرما إذا شدده وأحكمه. وقوله أن قلت أي لأن قلت، وهو مفعول له، وعنى بالحرتين مكانا بعينه، يريد أنهم غضبوا لأنه دعا لأهل المكان. وفي أسقى ضمير اسم الله تعالى، وإنما أضمره من غير تقدم ذكر، لأنهم يعلمون أن دعاء كل داع متوجه إليه. ويجوز أن يكون الفاعل مذكورا في بيت بعد هذا، ويكون الشاعر قد ضمن. وأنبئت يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، فالتاء التي للمتكلم مفعول الأول وقد قامت مقام الفاعل، وأحماء سليمة مفعول ثان، وإنما وما بعدها جملة في موضع المفعول الثالث. ولا يجوز في إنما إلا الكسر، لأنها إذا وقعت في موضع مفعول واحد كسرت، وهي جملة كالابتداء والخبر وغيرهما من الجمل. وإذا وقعت إنما قائمة مقام مفعولين فتحت، وكانت في تقدير اسم واحد ولم تكن جملة، كقولك أعلم أن زيدا قائم، وأعلم أنما زيد قائم أي أعلم قيام زيد. ولا يقع المبتدأ والخبر في موقع أنما في هذا الموضع، لأن أنما المفتوحة اسم واحد في معنى المصدر. والمفعول الثالث هو المفعول الثاني، كقولك نبئت زيدا أخاك وأعلمت عمرا أباك، فالمفعول الثالث هو المفعول الثاني. ولو فتحتها في موضع المفعول الثالث فقلت أعلمت زيدا أنما يحبك، وأنما يحبك بمعنى محبتك، لكان التقدير أعلمت زيدا محبتك، والمحبة لا تكون هي نفسها زيدا، انتهى. وقال العجاج: يوم ردينا وائلا بالصيلم، وقد وعظناها اتقاء المأثم، وحذر الفحشاء ما لم نظلم تقربا، والأمر لما يفقم، فجعلوا العتاب حرق الأرم. الشرح: ويروى فجعلوا الغاية، والصيلم الداهية. يقول: وعظنا بكر بن وائل ليصلح ما بيننا وبينهم فلم يقبلوا، وإنما فعلنا ذلك لأننا نتقي المأثم، نتقرب إلى الله عز وجل، ونحذر أن نفحش على أحد ما لم نظلم، فإذا ظلمنا استحسننا ذلك لأننا ننتصر. ويفقم يعظم، يقال فقم الأمر يفقم إذا عظم، فجعلوا مكافأة ما فعلنا أنهم اغتاظوا وحسوا من الغيظ بعض أسنانهم ببعض. يقول: جعلوا العتاب الإيعاد، أي أبوا أن يعتبونا، انتهى. قال الأصمعي: يقال ثار ثائره وهاج هائجه إذا استقل غضبا، ويقال أحفظته إحفاظا إذا أغضبته، والاسم الحفيظة. أبو زيد يقال أو أبته إيابا وأحفظته وأحشمته وحشمته كله إذا أغضبته. والاسم الإبة والحشمة. الأصمعي يقال حشم يحشم حشما إذا غضب، ويقال هؤلاء حشم فلان الذين يغضب لهم. وأنشد ولم يفتش ليمان حشما. الشرح يعني لم يغضب لهم اليماني. قال أبو محمد كذا الإنشاد في أكثر النسخ تقديره ولم يفتش لرجل من أهل اليمن حشما، وهذا ظاهر ويقع في بعضها ولم يعش ليمان حشما. وكان أبي يقول هذا هو الأظهر، يعني ولم يعش من العشاء، يريد لم يطعم حشم اليماني. ويقع في متن الكتاب بعد البيت أي لم يغضب لهم اليماني، وهذا التفسير لا يلائم إنشاد البيت، ولعله غير عن حقه، وكان ينبغي أن يكون أي من يغضب لهم اليماني، فوقعت لم مكان من انتهى. قال ويقال أوبأته إذا حملت عليه أمرا يراه عارا يستحي منه، ويقال قل ليس بطعام تؤبة. وسمعت أبا عمرو يقول كان عندي أعرابي فأكل ثم رفع يده فقلت ازدد، فقال يا أبا عمرو والله ليس طعامك بطعام تؤبة. الكسائي يقال ومت عليه ووبت ومدا ووبدا، كلاهما من الغضب. الأموي قال ويقال هو نقر عليك أي غضبان. قال وقد سمعت أبا عمرو يقول قد نقر علي فلان نقرا، يريد الغضب. وقال الغنوي تقول هذه عنزة نقرة وتيس نقر، ولم أر كبشا نقرا وهو ضلاع يأخذ الغنم. وأنشد الأصمعي للمرار العدوي كم ترى من شانئ يحسدني، قد وراه الغيظ في صدر وغر، وحثوت الغيظ في أضلاعه فهو يمشي حضلانا كالنقر. الشرح الشانئ المبغض، ورواه أفسد جوفه. والوغر الحامي من الغضب، يقول هو لشدة غيظه وحسده لي بمنزلة الذي قد فسد جوفه لداء فيه، فصار كالتيس الذي به نقر. والحضلان مصدر حضل يحضل إذا كف بعض المشي من داء به، انتهى. قال ويقال الغضب الحميت البين. قال رؤبة وكنت مجذاما إذا عصيت، إذا التوى بالأمر أو لويت، حتى يبوخ الغضب الحميت. الشرح التوى اعتاص، ويبوخ يسكن، ويروى حتى يفيق أي يزول. يقول أنا أترك ما يغضبني ولا أقيم عليه حتى يزول غضبي، انتهى. وقال والحميت البين من كل شيء، يقال للتمرة إذا كانت أشد حلاوة من صاحبتها هذه أحمت حلاوة من هذه. والمتهكم الذي يتهزم عليك من شدة الغضب كالتحمق، ومن ثم قيل قد تهكمت البئر إذا تهدمت. أبو عمرو الحمية شدة الغضب، وحمي الكأس سورتها. الأصمعي يقال قد محك محكا وهو اللجاج، ويقال إنه لذو بادرة إذا كان له حد ووثوب عند الحدة. يقال أخشى عليه بادرته أي حدته. ويقال رجل هزنبز ورجل هزنبزان أي وثاب حديد. والحتروش الحديد النزق الصغير الجسم. والسدم غضب مع غم، ويقال نادم سادم. ويقال رجل فيه غرب إذا كان فيه عجلة وحدة. ورجل شحدود أي حديد. قال وسمعت أبا عمرو يقول اقرمط الرجل إذا غضب. الفراء يقال إنه لطيور فيور للحديد السريع الرجعة. أبو زيد يقال عبدت عليه أعبد عبدا والاسم العبدة، وهو غضب نحو المأقت، ويقال إنه لذو شاهق وصاهل إذا اشتد غضبه، ويقال ذلك للفحل من الإبل عند هياجه وصياله، ذلك أن تسمع له صوتا يخرج من جوفه. والمحض إب السريع الغضب، والإزمهرار الغضب، وأنشد أبصرت ثم جامعا قد هرى، ونثر الجعفة وازمهر، وكان مثل النار أو أحر. الشرح جامع اسم رجل، ويروى أبصرت ثم عامرا، وهر صاح صياح خصومة، ويكون هر بمعنى كره، ونثر ما في جعبته من النبل ليرمي به، انتهى. قال ويقال قد قرطب إذا غضب، وهو مقرطب، وأنشد إذا رآني قد أتيت قرطب، وجال في جحاشه وفرطب. الشرح الطرطبة التصويت بالحمير وبالشاء، يريد أنه لما غضب صاحب حميره، يعني أنه صاحب غنم وحمير فهو يرعاها وليس بصاحب خيل، والجحش في الحمير بمنزلة الغلام في الناس، انتهى. وقال قد اشتأوا غضبا إذا اشتد غضبهم، وإنه لمخرنطم. وقال ترى له حين سما فخرنطما، لحيين سقفين وخطما سلجما. الشرح سما على، واللحيان العظمان اللذان فيهما منبت الأسنان، وسقفين عريضين، يصف بعيرا وطول وجهه وعظم هامته عندهم مستحب، انتهى. وقال هذا غضب مطر، أي جاءني من أطرار البلاد لا أعرفه، ومطر فيه إدلال، ويقال في مثل أطري إنك ناعلة، يريد أدلي فإن عليك نعلين، هذا قول الأصمعي. وقال أبو عبيدة خذي في الطرة، أي في الغلظ، والزخة الغيظ. قال الهذلي فلا تقعدن على زخة وتضمر في القلب وجدا وخيفة. والتمخط القهر والغضب والأخذ ببغي. قال أوس بن حجر فإن مكرم منا ذرى حدنا به تخمط فينا ناب آخر مكرم. ويقال قد احتمش عليه، يحتمش احتماشا، واستحمش استحماشا إذا اتقد عليه غضبه. ويقال أخذه فل إذا أخذه رجفان من الغضب. وحكي عن عمر رحمه الله أنه قال لزيد أخيه وهو يريد الخروج إلى اليمامة ما هذا الفل الذي أراه بك، يريد الرعدة. والمخضن بئ الغضبان. قال الشاعر أنشده أبو زيد إن الصديق لاصق بقلبي إذا أضاف جنبه بجنبي، أبذل نصحي وأكف لغبي، ليس كمن يفحش أو يحضن بي. ويقال إذا امتلأ غيظا قد احلنظى، ويقال رجل حمس إذا اشتد غضبه واشتد قتاله، والحمس شدة الغضب والحرب. والرجل حمس قال بعض بني أسد فلا أمشي الضراء إذا ادرأني، ومثلي لز بالحمس الرئيس. ويقال قد حميت جمرته إذا غضب. أبو عبيدة يقال هذا غضب مطر فيه إدلال، ويقال عدو أزرق. قال رؤبة فقل لأعداء أراهم زرقا، الأزرق الشديد العداوة. قال وعدو أسود الكبد، أي قد احترق جوفه من الشر، وإن في صدره لإحنة، والجميع إحن، وقد أحن يأحن أحنا، ودمنة والجمع دما، وضبا وإن في صدره لحسيفة وحسائف وحسيكة وحسائك وكثيفة وكتائف وسخيمة وسخائم ووغرة. وقد وغر صدره يوغر وغرا ووغرا، أي توقد صدره عليه، وأصله من وغرة الحرب. وإن في صدره عليه لضغنا، وقد ضغن عليه يضغن ضغنا. وإن في صدره عليه لوحرا وغلا وحقدا وغمرا، والجميع أغمار. ويقال بينهما مئرة ونائرة. قال الشاعر: شريكان بينهما مئرة يبيتان في عطن ضيق. الشرح: يقول هما على ما بينهما من العداوة يجتمعان في مكان واحد. انتهى. وقال خداش بن زهير: وإن كلابا لا كلاب لأهلها، وقد جعلت كعب تكون يحابرا، تماءرتم في العز حتى هلكتم، كما أهلك الغار النساء الضرائر. شرح: يقول ذكر خداش هذا الشيء بين كعب وكلاب، وكلهم من بني عامر بن صعصعة، وكره أن يفنوا، فاستحلف بعضهم لبعض، وتماءرتم فعاديتم، والغار الغيرة. يقول: كل إنسان منكم يريد أن يكون أعز من أخيه، فقد أهلكتم هذه الإرادة. ويحابر هي مراد، ومراد من قبائل اليمن، يعني أن كعبا كادت أن يكون بينها وبين إخوتها تباعد شديد، حتى تكون كل واحدة من الأخرى بمنزلة قبيلتين، إحداهما عدنان والأخرى قحطان. وقوله لا كلاب لأهلها، أي قد هلكت، فليس لبني عامر قبيلة تدعى كلابا. ومثله: أما البصرة فلا بصرة لك، وإما زيد فلا زيد لك. انتهى. قال: وما أرته مماءرة، وشاحنته مشاحنة من الشحناء، وواحنته مواحنة من الإحنة، والحشنة الحقد. قال: ألا لا أرى ذا حشنة في فؤاده يجمجمها إلا سيبدو دفينها. الشرح: يجمجمها، يرددها في نفسه ولا يظهرها. يقول: من كتم شيئا من عداوته في نفسه فإنه سيظهر في أفعاله، ما يدل على معتقده على مر الأيام. انتهى. قال: ولفلان عند فلان ذحل ووتر وطائلة ودعث ووغل وتبل، وقد شفنه يشفنه شفونا إذا نظر إليه في ناحية من البغض، وقد شنف له شنفا إذا أبغضه، وشنئته فأنا أشنأه شنآنا وشنآنا وشنأ وشنأ. ويقال رجل زبعبك وزبعبق للحديد. ويقال إن في فلان لثورة، أي شدة. ويقال للرجل الحديد ملحه على ركبتيه. قال مسكين الدارمي: أصبحت عادلتي معتلة، قرمت بل هي وحمى للغضب، أصبحت تبرق من شحم الذرى، وتعد اللوم درا ينتهب، لا تلمها إنها من نسوة ملحها موضوعة فوق الركب. الشرح: المعتلة التي تطلب علة وسببا تجعله طريقا إلى الخصومة والشر، والقرم شهوة اللحم، والوحمة التي تشتهي على الحبل. جعل القرم والوحمة في هذا الموضع شهوة منها لخصومته وعزله. وتبرق من شحم الذرة، وهي الأسنمة، أي قد شبعت وسنقت من كثرة أكلها الشحم، فهي تبرق ومع ذلك تلومني وتستزيدني. ويروى أصبحت تدفل في شحم الذرة، أي هي تعوذ الإبل من استحسانها لها كما يفعل الراقي، وتلومني على نحري لها إذا نزل الأضياف. وإنما قيل للحديد ملحه على رقبته، وكذلك للرجل الذي لا يوثق بمودته ولا يصبر على شيء، لأن الرقبة ليست بمستقر لما يلقى عليها، فجعل من لا يستقر في قلبه محبة شيء قلبه بمنزلة الرقبة التي ليست بمستقر لشيء. وقيل معناه أنه جعلها بمنزلة الزنج الذين لا وفاء لهم، وزعموا أن شحم الزنجي يكون على رقبته منه ما لا يكون على رقبة غيره، وإنه أراد بالملح الشحمة، وقد ملحت الناقة إذا صار فيها شيء من شحم. انتهى. قال: إن في نفس فلان على فلان لأكة أي حقدا. ويقال للرجل إذا فتر غضبه قد تسيأ غضبه تسيئا، وتشيأ تشيئا بالشين أيضا، وتسبخ تسبخا. يقال منه: اللهم سبخ عنه الحمى أي أخرجها عنه. ويقال لما سقط من ريش الطائر السبيخ. وباخ غضبه بوخا أي سكن. وقد فثئ غضبه وانفثأ وهدأ هدوءا، وتسرى غضبه وسري غضبه، وذلك إذا انكشف عنه. انتهى باب الغضب والحدة والعداوة. الباب الحادي عشر: باب الاختلاط والشر يقع بين القوم. راجع في الألفاظ الكتابية باب الشدائد والنوائب الصفحة 52 بعد 100 وما بعدها، وباب التباس الأمر وتفاقمه الصفحة 26 والصفحة 30 بعد 200، وفي فقه اللغة فصل الدواهي الصفحة 21 بعد 300. يقال: وقعوا في حيص بيصة أي في اختلاط وأمر عمي عليهم لا يجدون منه مخرجا. قال أمية بن أبي عائز الهذلي: قد كنت خراجا ولوجا صيرفا، لم تلتحصني حيص بيص لحاصي. الشرح: الخراج الذي يحسن أن يخرج من الأمور إذا وقع فيها، والولود الذي يلد في الأمور يتقحم فيها لجرأته، والصيرف المتصرف في الأمور. تلتحصني تأخذني بشدة أخذا لا يمكنني الخلاص منه. ولحاصي فاعلة تلتحصني، وهي مبنية على الكسر في موضع رفع، وهي صفة غالبة مثل حلاقي اسم للمنية، وجعاري اسم للضبع، وحيص بيصا اسمان جعلا اسما واحدا، وبني على الفتح وهما في موضع نصب على الحال. ومثله قوله: لقيته كفة كفة. ولحاصي يعني لم يلحص في شر أي لم ينشب فيه، ويقال منه التحصت عينه. انت قال: ويقال هم يتهوشون إذا كانوا يختلطون. وتركتهم في كوفان ومثل كوفان أي في أمر مستدير. وإن بني فلان من بني فلان لفي كوفان بالتثقيل، وهو الأمر الشديد. ويقال تركتهم في عومرة أي في صياح وجلبة. وتركتهم في عصواد أي في أمر يدورون فيه. ووقعوا في أفرة أي في اختلاط من أمرهم. ويقال بات القوم يدوكون دوكا إذا باتوا في اختلاط أو دوران، والدوك السحق. ويقال وقع القوم في دوكة وبوح أي في اختلاط من أمرهم، وفي دؤلول أي في شدة وأمر عظيم. ويقال ايتلخ الأمر بينهم ايتلاخا أي اختلط. والايتلاخ اختلاط اللبن بالزبد في السقاء فلا يخرج، واختلاط في الكلام، واختلاط الطعام في البطن. يقال للبطن والسقاء قد ايتلخ. تتمة باب الاختلاط والشر يقع بين القوم. قال عبد الله بن ربعي الحذلمي: لما ونى عبد أبي شماخي وهم ما في البطن بإتلاخي وهر جري الخن في المراخي. الشرح: ويروى وجد جري الخن في المراخي. الخنف جمع خنوف، وهي التي في أرساغها لين، ويقال هي التي تميل رأسها في الزمام من نشاطها. والمراخي السراع، واحدها مرخاء. قال أبو محمد: لم أر في شعره زيادة على هذه الأبيات الثلاثة، ولم أجد للما جوابا، وجواب لما يحذف كثيرا على مذهب بعضهم، وتكون الواو مقحمة في قوله وهم، كأن الجواب هم ما في البطن، ويجوز أن يكون الجواب هر والواو زائدة. انتهى. وقال: لحج بينهم الشر، يعني نشب. يقال: غشيت بي النهابير، أي حملتني على أمر شديد. والهثهثة الفساد والاختلاط، يقال هثهثوا في ذلك الأمر، أي خلطوا. ويقال للرجل إذا لم يصب الأمر قد اشتغر عليه الشأن، وذهب يعد بني فلان فاشتغروا عليه. يقول: كثروا فاختلط عليه كيف يعدهم، ومنه شغر برجله إذا رفعها. وباك القوم أمرهم يبوكون إذا اختلط عليهم فلم يجدوا له مخرجا. وجاءهم أمر مثير وهو الأمر الشديد. ويقال من دون ذاك مكاس وعكاس، وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك. ويقال سقط فلان في تغلس وهي الداهية، ووقع في أم أدراس مضللة، أي في موضع استحكام البلاء، لأن أم أدراس حجرة محثية أي ملأى ترابا. ويقال التبس الحابل بالنابل، يقال في الاختلاط. والحابل السدى من سدى الثوب، والنابل اللحمة. ويقال اختلط المرعي بالهمل إذا اختلط الخير بالشر والصحيح بالسقيم. يقال ذلك عند اختلاط الشيئين المتفرقين، لأن المرعي من الإبل ما فيه رعاؤه ومن يصلحه ويهديه ويقومه، والهمل التي لا رعاء فيها. ويقال اختلط الخاثر بالزباد، أي اختلط الخير بالشر والجيد بالرديء والصالح بالطالح، لأن الخاسر من اللبن أجوده والزباد زبده، وما لا خير فيه. ويقال وقع في سلا جمل، يقال للذي وقع في أمر وداهية لم ير مثلها ولا وجه لها، لأن الجمل لا يكون له سلا إنما يكون للناقة، فشبه ما وقع فيه بما لا يكون ولا يرى. ويقال وقعت بينهم أشكلة في موضع الالتباس. ويقال بقثوا علينا أمرهم وحديثهم، أي خلطوه، كما يبقثون الطعام أي يخلطونه. ويقال أصبحوا في مرجوسة من أمرهم، أي في التباس واختلاط. ويقال هم في مرجوسة ومرجونة من أمرهم، لا يدرون أيضعنون أم يقيمون. ويقال اختلط الليل بالتراب إذا اختلط على القوم أمرهم. ووقع في بهمة لا يتجه لها، أي خطة شديدة. وارتجن عليهم أمرهم إذا اختلط، أخذ من ارتجان الزبد إذا طبخ ليسلأ. ويقال وهيأ في أمره إذا جعل يموج ولا يستقيم على جهة. قال رؤبة: فقل لأعداء أراهم زرقا، قد علم المرهئون الحمقى، ومن تحزى عاطسا أو طرقا، ألا نبالي إذ بدرنا الشرقى. التعليق الحمقى مصدر وهو منصوب على وجهين، أحدهما أن المرهيئون في معنى الحمقون، فكأنه قد علم الحمقون الحمقى، وهذا مثل تبسمت وميض البرق. والوجه الثاني أن يعمل فيه فعل محذوف دل عليه المرهيئون، كأنه قال بعده يحمقون الحمقى، ومثله يقدر بعد تبسمت، كأنه قال تبسمت فأومضت وميض البرق. ويجوز أن يروى الحمقى بفتح الحاء جمع أحمق، ويجعل وصفا للمرهيئين، والألف في آخره للتأنيث، والتحزي التكهن، والطرق الضرب بالحصى، والخط في الأرض، والشرق طلوع الشمس، وبدرنا سبقنا انتهى. وقال ونجنج في أمره خلق، ويقال أمر خلابيس إذا كان على غير الاستقامة والقصد على المكر والخديعة. وقع فلان في الحظر الرطب إذا وقع فيما لا طاقة له به. وأصله أن العرب تجمع الشوك الرطب فتحضر به، فربما وقع فيه الرجل فينشب فتصيبه منه شدة شديدة، فشبهوه بهذا. ويقال ارتهأ القوم إذا اختلطوا، وأمر ذو ميط أي شديد، وتفاقم الأمر إذا لم يلتئم، وتباين ما بينهم إذا انقطع كل واحد من صاحبه وتماير. ووالت بينهم أي فرقت، ووقع في الرقم الرقماء أي في هلكة أو فيما لا يقوم به، وهي الداهية أيضا. وما يدري أيخسر أم يذيب، يضرب مثلا للرجل يبعل في أمره. وأصله أن تصب الزبدة في القدر وفي نواحيها اللبن، فإذا أوقد تحتها خثرت. وخثورها اختلاط كدر الزبد وكدر اللبن، فيخثر ما فيها فيختلط، فيقال عند ذلك قد ارتجنت القدر إذا اختلط كدر اللبن بما يضفو من السمن. والتخ عليهم أمرهم إذا لم يدروا كيف يتوجهون فيه، وتشاخس هذا الأمر إذا اختلف، وتشاخست أسنانه اختلفت، ووكعة الأمر دفعته وشدته، ويوم عماس وحرب عماس مبهم. ويقال جاء بأمر حؤلة أي عجب، وأمرهم مخلوجة إذا لم يتفق الرأي عليه، وأمرهم سلكا إذا كان على طريق واحد، ويقال وقعوا في عافور شر وعاثور شر. ويقال أتيت غولا غائلة، يقال للذي يأتي المنكر والداهية من الأشياء. ويقال تشاتما، فكأنما جرر بينهما ضربانا، والضربان دابة تشبه الكلب ألطف منه، وهي أنتم الدواب بريحا، فشبه فحش تشاتمهما بنتنه. ويقال استبهم عليهم أمرهم أي لا يدرون كيف يأتون له، وكانت بينهم وعكة أي اصطكاك وتدافع. وأمركم هذا أمر ليل يريد ملتبسا مظلمة. ويقال وقع في أمر عنس وربس أي شديد. والدقارير الأمور المخالفة السيئة، واحدها دقرارة، قال الكميت ولن أخبر جاري من حليلته عما تضمنت الأثواب والكلل، ولن أبث من الأسرار هينمة على دقارير أحكيها وأفتعل. الشرح يقول أنا عفيف لا أدخل على جارة لي دخول كذا صاحب ريبة، فإذا نظر إلى شيء من بدنها أخبر به، ولن أتسمع أحاديث الناس التي يخفونها عني ويهينمون بها أي يتحدثون بها سرا، فإذا سمعتها نقلتها عنهم، ولا أفتعل أنا أحاديث أضعها عليهم غير ما سمعتها منهم. انتهى. ويقال وقع الرجل في أم صبور، أي في أمر ملتبس ليس له منفذ، والغيذرة الشر، وبين القوم ربازية أي شر. قال زياد الطمحي: وكانت بين آل بني أبي ربازية فأطفأها زياد. التعليق: في المتن صبور بالباء، وفي حاشيته في النسخة العتيقة صبور بالياء، وهذا هو الصواب. أما البيت يريد أنه قطع الشر بينهم، انتهى. وكانت بينهم مشاهلة أي شتم، وأنشد: قد كان فيما بيننا مشاهلة فأصبحت غضبا تمشى البازلة. الشرح: ويروى فأدبرت، البأزأة مشية سريعة، ومشاهلة لحاء ومقاربة، والبأزلة مهموزة، وفي البيت لا يمكن همزها لأن الألف تأسيس، انتهى. الباب الثاني عشر: باب الشجاج. راجع في الألفاظ الكتابية باب الكسر الصفحة 91 بعد 200، وفي فقه اللغة باب تقسيم الكسر وترتيب الشجاج الصفحة 37 بعد 200 و38 بعد 200. يقال: الشج في الوجه والرأس، ولا يكون إلا فيهما، والدامية أيسر الشجاج، والحرصة وهي التي خرجت من وراء الجلد ولم تخرق الجلد، والحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا، ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه، ومنها الباضعة وهي التي قد جرحت الجلد وأخذت في اللحم، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ومنها اللاطئة وهي التي ندعوها السمحاق اسم ولا فعل لها، والسمحاق اسم السحاءة التي بين اللحم والعظم، فالسمحاق من الشجاج التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق. ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى ثرب الشاة سماحيق من شحم. ثم الموضحة التي بلغت العظم فأوضحت عنه، ثم المقرشة وهي التي تصدع العظم ولا تهشم، ثم الهاشمة وهي التي هشمت العظم فنقش عظمه فأخرج وتباين فراشه، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها العظام، والآمة وهي أشد الشجاج فربما نقشت وربما لم تنقش، وصاحبها يصعق كصوت الرعد وكرغاء البعير، ولا يطيق البروز في الشمس، وهي التي تبلغ أم الرأس وهي أم الدماغ. وبعض العرب يقول مأمومة، والدامغة التي تخسف الدماغ ولا بقية لها، ويقال سلعته في رأسه فأنا أسلعه سلعا، والسلعة الشجة كائنة ما كانت. وقال الواقدي: إن السمحاق عندهم هي الملطة، وتفسير الحديث الذي جاء إن الملطى بدنها معناه إنه حين يشج صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة ثم يقضى فيها بالقصاص أو الأرش، ولا ينظر إلى ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان، وهذا قولهم وليس من قول أهل العراق. والحج أن يقدح بالحديد في العظم حتى يتلطخ الدماغ بالدم، حتى تقلع القطعة التي قد جفت، ثم يعالج بعد ذلك فيلتئم بجلد وتكون آمة. يقال حج يحج حجا، ويقال شجة تفيح بالدم. حاشية: والدامعة التي يظهر دمها غير سائل، والدامية التي يسيل دمها، هذا قول بندار. وقال القاسم: الدامية التي في وجهها دم ولم يقطر، فإن قطر دمها فهي دامعة، والجائفة التي تصل إلى الجوف، والجالفة التي تقشر اللحم مع الجلد. انتهى. الباب الثالث عشر: باب الضرب بالعصا والسيف والسوط وغير ذلك. راجع في فقه اللغة الفصول الواردة في الضرب وما يختص به، الصفحة 96 و 97. يقال: صقعت رأسه بالسيف، أصقعه صقعا بكل ما ضربته به، وذلك في أعلى الرأس. وصقرته بالعصا، والصقر مثل الصقع، وقرعت رأسه، ونقفت رأسه، وهو ضرب الرأس بالعصا أو الحجر، وهو أخف الضرب. ويقال: قنعت رأسه بالعصا والسيف والسوط تقنيعا، وذلك إذا علا رأسه بها فضربه أينما ضرب من رأسه. وصفقت رأسه بالعصا والسيف والسوط، أصفقه صفقا، والصفق بالكف أو بالسوط أو بالعصا أو بما كان في عرض الرأس. وفنخت رأسه بالعصا أو بما كان، أفنخه فنخا، ويكون الفنخ أيضا في الغلبة والقهر. وصدغت رأسه، أصدغه صدغا، وهو ضربك الصدغ بالعصا أو بالحجر أو بما كان. وعصبت رأسه بالسيف أو العصا تعصيبا، وصدعت رأسه بالعصا أو بما كان أصدعه صدعا. وصلقت رأسه، أصلقه صلقا. وقفخت رأسه بالعصا، أقفخه قفخا، وهو ضرب الرأس. وصككت رأسه بالعصا، أصكه صكا، وهو ضرب الرأس. وصمخته صمخا إذا ضربه فأصاب صماخا. وقالوا: لطمت عينه ألطم لطمة، واللطم بالكف مفتوحة خاصة. ولققت عينه ألقها لقا، وهو ضرب العين بالكف مفتوحة خاصة. ولمقت عينه ألمقها لمقا، وهو مثل اللق، والصفق مثل اللق، وهؤلاء كلهن بالكف مفتوحة. وصمخت عينه أصمخ صمخا، وهو ضربك العين بجمعك، وضرب جميع الوجه. يقال: صمخت وجهه بالعصا والحجر. والصمخ كل ضربة أثرت، فأما سوى الصمخ من ضرب الوجه فقد يؤثر ولا يؤثر. ويقال: نهزته أنهزه نهزا، وهو الضرب بالجمع في اللهازم والرقبة، ولهزته باللام مثله. ونحزت في صدره أنحز نحزا، وبهزت أبهز بهزا، ولكزت ألكز لكزا، وهو بالجمع في جميع الجسد. ويقال: وبلته بالعصا والسوط إذا تابعت عليه الضرب. ووبلت الصيد، وهو غث الطرد وشدته. وقد هزرته بالعصا أهزره هزرا، وهو الضرب بالعصا في الظهر والجنب. ولبنته بالعصا ألبنه لبنا، وهو ضرب الصدر والبطن والأقراب بالعصا. ويقال: عصيت عليه بالعصا والسيف أعصى عصا. ولم يعرف عصوته. قال جرير: تصف السيوف وغيركم يعصى بها يا ابن القيون، وذاك فعل الصيقلي. وهبنه بالعصا هبنات، وهبجه هبجات، ولبجه لبجات، ونتشه نتشات. وبه هبتة أي ضربة، وهو الضرب المتتابع الذي فيه رخاوة. ويقال: فسأته بالعصا أفسأه فسأ، وبزخته أبزخه بزخا، وهما ضربك ظهر الرجل بالعصا. ولببته ألبه لبا، ولبنته ألبنه لبنا، وهما ضربك لبته ولبانه بالعصا. وقالوا دسسته أدسه دسة، والدس الرمي المقارب من وراء الثياب. وولست ألث ولسا، وهو الضرب الذي لا يرى أثره وهو يسير. ومثله ولس الوجع، وهو الوجع المقارب الذي لم يضجع صاحبه. ومثلها المغلث تغليسا. وقالوا لهطت ألهط لهطا، وهو الضرب بالكف منشورة أي الجسد أصابت. ومثلها الزح، يقال زححت أزح زحا. وحطأت أحطأ حطأ، وهو مثل الزح واللهط. وغفقه غفقات، أي ضربه ضربات. وملقه بالسوط ملقات. وولقه ولقات، يقال لقه بالسوط. ويقال تصمد رأسه بالعصا عمد لمعظمه. وضربه فحدر جلده عن الضرب، أي غلظ وانتفخ. ويقال به وقرة، أي أثر ضربة. ويقال للرجل موقر موقح، إذا كان قد جرب الأمور. ويقال عفجه، يعفجه عفجا، إذا ضرب بها ما ضرب منه سائر رأسه، أي غير رأسه. وأنشد وهبت لقومي عفجة في عباءة، ومن يغشى بالظلم العشيرة يغفجي. الشرح يقول وهبت له ضربة، ضربني رجل منهم بعصا، وعلي عباءة فلم أقتص منهم لأجلهم. ثم قال وهذه الضربة غير منكرة، أي ظلمتهم ولم يظلم عشيرته، ومن يظلم عشيرته يضرب. انتهى. قال التلويح ضرب بالعصا، وقد عضبته بالعصا والسيف إذا ضربته به، ولفأه بالعصا ولكأه مهموزان. انتهى باب الضرب بالعصا والسيف والسوط وغير ذلك. الباب الرابع عشر باب الجراحات والقروح. راجع فقه اللغة فصل الجروح وإصلاحها الصفحة 31 بعد 100. جرحه جرحا، وقد بج جرحه يبجه بجا إذا شقه. وأنشد لحبيهاء الأشجعي ولونها طافت بنبت مشرشر، نفى الدق عنه جذبه فهو كالح. لجاءت كأن القسور الجون بجها عساليده والثامر المتناوح. الشرح المشرشر من النبت الذي تقطع وتكسر، شرشره الراعية له. والدق الضعيف النبت، والكالح الذي قد اجتمع من جفافه واسود وصلب. والقسور ضرب من النبت. والجون الأخضر الذي قد اشتدت خضرته فهو يضرب إلى السواد من كثرة ريه. والعساليج الأغصان. والثامر ضرب من النبت، والمتناوح المتقابل. وصف جبيهاء شاة كان قد منحها لرجل من بني سام، فأقامت عنده مدة، ثم التمسها جبيهاء منه فدافعه وحبسها عنه. فقال جبيهاء أبياتا منها هذان البيتان، ووصف كرم الشاة وجودتها، يقول لو رعت هذه الشاة نبتا قد رعته الماشية قبلها، وقد أيبس الجدب دقه فلم يبق منه ما ترعاه الراعية، لجاءت من رعي هذا النبت الذي وصفه كأنها قد رعت القسور الجون. وبجها شق جلدها كثرة الشحم. انتهى. قال وخذعه بالسيف، أي قطعه، ويقال هو قطع لا يبين. وقد بكعه بالسيف، أي ضربه به. وجلفه، والجلف قشر الجلدة بشيء معه من اللحم. وقد حذى يده حذية إذا قطعها، وخبل يده إذا أشلها. ويقال اقتبه، والاقتباب كل قطع لا يدع شيئا. ويقال هذاه إذا قطعه. وجلمه، وجزه معناه قطعه، وعطه شقه، ويقال ضربه فكوعه أي صيره معوج الأكواع، ويقال للكلب إذا مشى في الرمل هو يكوع إذا تمايل ومشى على كوعه، ويقال ضربه فكنعه أي صيره يابس القوائم، ويقال أشعره سنانا إذا ألزقه به، والإشعار أن تطعن البدنة حتى يسيل دمها، ويقال وخضه، والوخط طعن لا ينفذ، ويقال طعنه فاختله بالرمح، واختزه بالرمح إذا انتظمه، ويقال زره بالرمح إذا حمل عليه فجرحه، وطعنه فكوره وجوره أي صرعه، وطعنه فجحله مخفف، وطعنه فجفله، وطعنه فقعره، وطعنه فجعبه مخففات، وطعنه فجفأه مهموز، كل هذا أن يطعنه فيقلعه من الأصل. وإذا طعنه فوقع لوجهه قيل طعنه فبطحه لوجهه، وإذا طعنه فألقاه على ظهره قيل سلقه، وإذا طعنه فألقاه على أحد شقيه قيل قطره، وإذا ألقاه على رأسه قيل نكته، ويقال وقع منتكتا. قال عدي بن زيد: لا بد في كرة الفوارس أن يترك في معرك لهم بطل منتكت الرأس فيه جائفة جياشة لا تردها الفتل. الشرح: الكرة الحملة، والمعرك موضع القتال، والجائفة الطعنة التي تخالط الجوف، والجياشة التي تجيش بالدم أي تغلي بالدم حتى يفور منها. وصف فتيانا نادمهم وصاحبهم وأنهم كانوا شجعاء إذا حضروا الحروب وحملوا، لم يكن لهم بد من أن يقتلوا رجلا شجاعا من أعدائهم في تلك الحملة، ومنتكت وصف لبطل، انتهى. قال: هو جريح، هو رجل جريح وقريح وكليم، وقد جرح القوم فلانا وكلموه وقرحوه. قال المتنخل: لا يسلمون قريحا حل وسطهم يوم اللقاء ولا يسوون من قرحوا. الشرح: الأشواء إخطاء المقتل، وأصله أن الشوى هي الأطراف، والجراحات إذا وقعت في الأطراف سلم صاحبها من الموت في أكثر الأحوال، فقيل لكل جارح لم يصب مقتلا قد أشوى إشواء، يقولهم بصراء بالطعن والضرب، إذا طعنوا أو ضربوا أصابوا المقاتل، ولم يسلم مطعونهم ومضروبهم، وإن جرح إنسان يكون معهم لم يسلموه للقتل وقاتلوا حتى يستنقذوه، انتهى. ويقال للجرح إذا جعل يندى قد صها يصها، فإن سال منه شيء قيل فص يفص فصيصا، وفز يفز فزيزا، فإن سال ما فيه قيل قد نج ينج نجيجا، وأنشد للقطران: فإن تك قرحة خبثت ونجت فإن الله يفعل ما يشاء. الشرح: خبثت القرحة إذا فسدت وأفسدت ما حولها، يقول: أنا أرجو أن يبرئ الله هذه القرحة ولا يكون اشتدادها قاطع الرجاء منه لأنه يقدر على كل شيء، انتهى. ويقال قد جاءت آتية الجرح. تعليق: آتية على فاعلة، وفي بعض النسخ أتية على فعيلة، ولا يمتنع ذلك، انتهى. ويقال قد خرجت غثيسة الجرح، وهي مدته، وقد أغث إذا أمد، ووعى الجرح يعي وعيا إذا سال قيحه، والمدة والقيح والوعي واحد. ويقال قاح الجرح قيحا وأمد إمدادا، والصديد القيح الذي كأنه الماء وفيه سكلة دم. والقيح الأبيض الخاسر الذي لا يخالطه دم، فإن فسدت القرحة وتقطعت قيل أرضت تأرض أرضا، وتزيأت تزيئا، وتهزأت تهزؤا، ويقال أيهت إيهاتا إذا أنتنا، وقد سنت يثنة سنة إذا استرخى وأنتن، ويقال للتي تسمى الغرب الغاذ حيثما كان من الجسد بعد أن يسيل منها الماء. ولم يعرف الغرب إلا في استغراب الدمع وسيلانه عند البكاء. ويقال للدم إذا مات في الجرح قرت يقرت قروتا، والسبار ما أدخلته في الجرح لتنظر إلى قدر غوره. ويقال إذا أدخلت فيه شيئا لتسده به قد دسمته أدسمه دسما، ويقال لذلك الشيء الدسام. وأنشد إذا أردنا دسمه تنفقا. الشرح يقول إذا أردنا أن نسد هذا الجرح تنفق أي تشقق من جوانبه وعمل في اللحم كهيئة الأنفاق، وواحد الأنفاق نفق وهو السرب. انتهى. قال فإذا انتقض ونكس قيل غفر يغفر غفرا، وزرف زرفا، وغبر يغبر غبرا، وتفلحت يداه تفلحا إذا تشققتا، ورجل متفلح الشفة إذا أصابها البرد فتشققت، والذين يشقون الأرض يسمون الفلاحين، ويقال ضر العرق بالدم إذا اهتز. قال العجاج لها إذا ما هدرت أتي، ورد من الجوف وبحراني، مما ضر العرق به الضري. الشرح الأتي مثل الجدول والمسيل للمياه، وهدرت جاشت بالدم، وصف طعنة طعنها ثور وحش لكلب من كلاب الصيد، والورد من الدم الذي يخالط الحمرة، والبحراني الذي يضرب إلى السواد، والضري والضاري سواء. انتهى. قال ونعر الجرح بالدم ينعر إذا ارتفع دمه، وإذا سكن ورم الجرح قيل قد حمص يحمص، وانحمص انحماصا، واسخأت اسخئتاتا، فإذا صلح وتماثل قيل أرك يأرك أروكا، وجلب الجرح يجلب وهو جرح جالب إذا كانت عليه قشرة غليظة عند البرء، وأجلب لغة، وبفلان آثار من الضرب، وبه حبارات وأبلاد، وبه ندوب، وبه علوب، وواحد الحبارات حبار. قال حميد الأرقط لا رحح فيها ولا اصطرار، ولم يقلب أرضها البيطار، ولا لحبليه بها حبار. الشرح وصف فرسا، والرحح سعة الحافر، والاصطرار ضيقه، وكلاهما عيب، يقال حافر أرح وحافر مصطر. وقوله لم يقلب أرضها بيطار أي لم يقلب قوائمها لعلة بها، ولم يشدها بحبليه فيؤثر فيها. انتهى. قال وواحد الأبلاد بلد. قال القطامي ليست تجرح فرارا ظهورهم، وبالنحور كلوم ذات أبلاد. الشرح وصفهم بالشجاعة، وذلك أن المقبل في الحرب يجرح في وجهه أو صدره، والمنهزم يجرح في ظهره، يقول آثار الجراح بنحورهم ظاهرة. انتهى. قال وواحد الندوب ندب. قال كعب بن سعد الغنوي وذي ندب دام الأضل قسمته محافظة بيني وبين زميلي، ومن لا ينل حتى يسد خلاله يجد شهوات النفس غير قليل. الشرح يريد بعيرا قد صارت فيه آثار من الدبر من لزوم الرحل لظهره، فقد دمي أظله وهو أسفل خفه لطول سيره في الأرض الغليظة. يقول: جعلته بيني وبين زميلي وهو رفيقه في السفر، أي قسمت ركوبه بيني وبينه، أركب وقتا وأنزل ثم يركب هو، ولو أردفه لقطع البعير من الجهد، فجعله إسوة نفسه. ومحافظة مصدر ومفعول له، يريد أنه حافظ على ما يوجبه الكرم من المواساة والبذل. ثم قال: ومن لا ينول، يقال نال ينول إذا جاد وأعطى. والخلال جمع خلة وهي الحاجة. يقول: من جعل في نفسه ألا يعطي أحدا شيئا حتى يفرغ من حوائج نفسه لم يجد لأحد بشيء، لأن حوائج الإنسان وشهواته لا تنتهي إلى غاية. انتهى. الباب الخامس عشر: باب المرض. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الأمراض والعلل الصفحة 72 وما يتبعها. وفي فقه اللغة الباب 16 في صفة الأمراض والأدواء الصفحة 20 إلى الصفحة 30. المرض جماع، والقليل منه والكثير مرض وأمراض، وهو رجل مريض وامرأة مريضة وقوم مرضى. والوجع مثل المرض، ورجل وجع وقوم وجاع ووجاع. وقد وجع الرجل وهذا مريض من قوم مرضى ومراض ومراضى. فأما الشاكي فالذي يمرض أول المرض وأهونه، يقال إنه ليتشكى وهو شاك. وقد اشتكى الرجل شكوا شديدا، وشكوى ممال شديدة، وشكاة شديدة. والشكاة جامعة للشديد والضعيف. والخاسر الذي يجد الشيء القليل من الوجع والفترة ونحوها، فيقول: أجدني خاسرا، أي متكسرا فاترا. وإنه لخاسر العظام وخاسر النفس. ويقال إنني أجدني مخثرا ومخثرا. والوصب المرض القليل والكثير منه كله الوصب. يقال رجل وصب وقد وصب وصبا. والجماعة الأوصاب كالأمراض، وقوم وصابا ووصاب. والموصم الذي يجد وجعا وتكسيرا في عظامه أو رأسه أو ظهره أو قوائمه أو حيث كان، فيقول إني لأجد توصيما في عظامي وفي قوائمي. وأخطف الرجل إخطافا إذا مرض مرضا يسيرا وبرأ سريعا. وأول المرض الدعث والدعث، وقد دعث الرجل. والمرغاد الذي وجع بعض الوجع، فأنت ترى خمصا ويبسا وفترة في طرفه وهو بدء الوجع. إني لأراك مرغادا، والرغاد الرجل الغيدادا، وهو المريض الذي لم يجهد، والنائم الذي لم يقض كراه فاستيقظ وفيه ثقلة. قال أبو محمد: العرب إنما تقول أجد في نفسي ثقلة. والمرغاد أيضا الغضبان الذي لا يجيبك، وهو أيضا الشاك في رأيه الذي لا يدري كيف يصدره. والملهاد مثل المرغاد في معناته. والدنف الذي قد براه المرض وهزله وأشرف على الموت. وإنه لدنف ودنف ومدنف ومدنف. وقد أدنف الرجل ودنف دنفا، وتركته دوا ما أرى به حياة. والدواء الهالك مرضا الذي قد ذهب منه اللحم وجوية. والجوي الذي قد سل، أي خامره داء فأسله. جوي جوا، وهو رجل جو. والمنهوك المجهود الذي قد براه الوجع وهزله وأذهب لحمه، وقد نهك نهكا، والمثبت الذي قد ثقل وأثبت فلا يبرح الفراش، والشكع الكثير العلز والأذى والوجع، وقد شكع الرجل شكعا، والشكع الشديد الجزع الضجور، وأصاب المريض زعل شديد يعنون العلز، وقد زعل يزعل زعلا بمعنى علز، وسقم يسقم سقما وسقما، وثقل ثقلا إذا اشتد مرضه، والعلز كثرة الوجع وشدته. يقال بات فلان علزا لا ينام من شدة الوجع. والسقيم المريض الذي ثابته سقمه لا يكاد يفارقه، قد أثقله وأثبطه. والكثير الأوجاع أيضا يشتكي يوما هذا ويوما هذا. والنصب الذي قد أوجعه المرض فأسهره وأنصبه وجزع منه. وقد نصب الرجل وهو مبين النصب، والمسلهم الذي قد ذبل ويبس إما من مرض وإما من هم لا ينام على الفراش، يجيء ويذهب وفي جوفه مرض قد يبسه وغير لونه. وقد اسلهم الرجل، والمسفي الذي قد جهده المرض وأشرف على الموت. ويقال قد شفه المرض أي هزله وأيبسه يشفه. والمقصد الذي يمرض أياما ثم يموت يقال أقصده المرض. والضنى والضني معا الذي قد طال مرضه وثبت فيه يقال أضناه المرض أي أهلكه. وضني ضنا وأضني. والدوى والدوي معا الذي قد سل من مرضه، وليس الدوي إلا الذي قد سله مرضه. والرذي الثقيل من الوجع الشديد المرض. ورذي الرجل وأرذي سواء. والمتبغثر أول ما يشتكي يسوء لونه وتخبث نفسه. وقد تبغثرت نفسي عن الطعام أي خبثت. والمستهاض المريض يبرأ فيعمل عملا يشق عليه فينكس، أو يشرب شرابا أو يأكل طعاما فينكس منه فهو المستهاض. والكثير يستهاض، وهو أن يتماثل فيعجل بالحمل عليه والسوق له فينكسر عظمه الثانية بعد الجبر، فذلك المستهاض والمهيض. فإذا كان لا يبرأ فهو ناجس ونجيس وعقام وعقام. قالت ليلى الأخيلية: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العقام الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. الشرح تمدح الحجاج بن يوسف وتريد بالأرض المريضة التي أهلها مخالفون عليه، تريد هو مستقص على أعدائه فلا يبقي منهم أحدا. وقولها إذا هز القناة سقاها تعني أنه حصيف جريء، متى قدر أمرا فعله ومتى توعد عاقب. ومثله ما وصف به نفسه في خطبته: إني لا أخلق إلا فريت. والعقام يروى بفتح العين وضمها انتهى. وقال ساعدة بن جؤية: إن الشباب رداء من يزن تره، يكسى الجمال ويفند غير محتشم. والشيب داء نجيس لا شفاء له، للمرء كان صحيحا صاح صائب القحم. الشرح يقول: الشباب يكسو صاحبه الجمال ويأتي بالفند، وهو الكلام فيه تخليط والذي لا خير فيه. والقحم الأمور العظام الذي يركبها الإنسان من خير أو شر، يقال انقحم في الشيء إذا دخل فيه. والصائب القاصد يقول لا يقتحم في شيء إلا خف عليه. وقوله للمرء كان صحيحا، كان وما اتصل بها الجملة في موضع جر وهي وصف للمرء. فإن قيل المرء معرفة والجملة نكرة، فكيف أجزت أن تقع الجملة وصفا للمعرفة؟ ففي ذلك جوابات. أحدها أن هذه الجملة وصف لمرء نكرة، وهو بدل من المرء المعرفة، أي للمرء مرء كان صحيحا، وهذا كقول الآخر جادت بكفي كان من أرمى البشر، ومثله لو قلت ما في قولها لم تيسمي يفصلها في حسب وميسمي، يريد بكفي رجل كان، وأحد يفضلها. وجواب آخر هو أن المرأة هنا في معنى النكرة، لأنه لا يقصد قصد واحد بعينه، فصار بمنزلة قولهم إني لأمر بالرجل غيرك وبالرجل خير منك. وجواب ثالث هو أن الألف واللام في معنى الطرح، كما قالوا الجماء الغفير. والفائدة هاهنا في المعرفة والنكرة سواء، لو قلت لامرئ كان صحيحا لكان بمعنى المرء، ومثله ما شربت ماء وشربت الماء، انتهى. ويقال تبلغ به مرضه إذا اشتد به، ويقال للمريض ما بقي منه إلا شفن، والرداع والوجع في الجسد. قال قيس بن ذريش فواحزني وعاودني رداعي وكان فراق لبنى كالخداع. التعليق يعني أنه كان بجسمه وجع لأجل قلقه وشوقه إليها، فلما لقيها خف ما يجده، فلما فارقته عاد إلى جسمه الوجع، وكأن نفسه خدعته وأوهمته أن الفراق مما يطيق الصبر عليه، انتهى. الرسية الوجع في المفاصل واليدين والرجلين. وأنشد لأبي النجم لكل شيخ رثيات أربع، الركبتان والنسى والأخدع، ولا يزال رأسه يصدع، وكل شيء بعد ذلك ييجع. الركبتان وما بعدهما فيها الرفع من وجهين، أحدهما أنه خبر ابتداء محذوف، كأن القائل لما قال وللكبير رثيات أربع قيل له أين مواضعها، فقال مواضعها الركبتان والنسى والأخدع، ويجوز فيه البدل من الأول. فإن قال قائل الرثية هي الوجع، فكيف يجوز أن يبدل الركبتان وما بعدهما من الرثيات وليست بها ولا ببعض لها وليست ببدل اشتمال؟ قيل له يكون في الكلام محذوف مقدر تقديره وللكبير مواضع رثيات، ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة، ويبدل الركبتان وما بعدهما من المواضع. فإن قال قائل فلم لم تجعل الركبتان وما بعدهما بدلا من الرثيات بدل الاشتمال؟ قيل له هذا خطأ، لأن الرثيات إنما تكون في هذه المواضع وليست المواضع فيها، وبدل الاشتمال إنما يكون فيه الأول مستملا على الثاني، نحو قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن القتال في الشهر، ولا يجوز أن يكون الشهر بدلا من القتال. ولو تقدمت هذه المواضع لا صلح أن تكون الرثيات بدلا منها، لأنها تشتمل على الرثيات كاشتمال الشهر على القتال. ومثاله أن يقول قد آذان الركبتان والنسى والأخدع رثياتها، والمعنى أن الإنسان إذا كبر لزمت هذه الأوجاع إلى أن يموت لا يرجى له منها برء، انتهى. وقال امرؤ القيس ولست بذي رثية إمري إذا قيد مستكرها أصبح. الشرح أي لست بضعيف من الرجال، وليست بي رثية تمنعني من التصرف والنهوض. والإمر الضعيف، والإمر الذي يفعل ما يؤمر به، والإمر الذكر من ولد المعزة، والأنثى إمرة وقد قيل هو ولد الضأن. والمصحب المنقاد، أي لست بمنقاد لكل من قاد ولا تابع لمن استتبعني. انتهى. ويقال أخذته فرسة، وهو أن تزول فقرة من فقر ظهره. ويقال ديم به ودير به سواء، وأديم بي وأدير بي، وهو الدوام والدوار إذا دار رأسه. ويقال للبقايا من المرض والعداوة والعشق عقابيل وعقابيس. الفراء السحاف السل، يقال إن كان كاذبا فسحفه الله. والبدل وجع في اليدين والرجلين، يقال بدل يبدل بدلا، قال شوال بن نعيم: وتمذرت نفسي لذاك ولم أزل بدل النهار كله حتى الأصل. الشرح: التمذر أن تخبث النفس من وجع، والأصل العشي، وهو عندهم جمع أصيل كرغيف ورغف. وأراد به الشاعر عشية يوم، فيجوز أن يكون استعمل الجمع في موضع واحد وجعل أوقات العشية كل وقت منها أصيلا ثم جمع فقال أصل، كقولهم شابت مفارقه وناقة ذات عثانين. ويجوز أن يكون الأصل في موضع جمعا ويستعمل في موضع آخر للواحد، فمن جعله جمعا جعله جمع أصيل، ومن جعله واحدا جمعه آصالا، ويكون مثل طنب وأطناب. ولقائل أن يقول آصال جمع الجمع، إلا أنه قد استعمل الأصل ليوم واحد كثيرا فوجب أن يجعله للواحد، كقول الأعشى: ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. فإن قال قائل: فاجعل قولهم شابت مفارقه وبعير ذو عثانين مما يستعمل واحدا وجمعا، قيل: الفرق بينهما واضح، وذلك أن المفارق والعثانين ليس من أبنية الواحد، وفعل مما يكون جمعا وواحدا، ولهذا جعلته على وجهين. انتهى. قال: والنكف، والنكف معا وجع يأخذ في اليد والأصابع، يقال نكف ينكف نكفا. والنكف الاسم، والنكفة وجع يأخذ في أصل الأذن يقال به نكفة، وهو النكاف. والسواد داء يأخذ الإنسان من أكل التمر يجد وجعا على كبده. وقد سيد، وهو مسود. ورجل غما من الوجع، ورجلان غما وقوم غما، وقيل رجلان غميان وقوم غما، وقيل في الجمع أغماء. وقد غمي عليه، وهو مغمي عليه. ورجل محروق، وقد حرق إذا انقطعت حارقته وهي عصبة تكون في الورك. قال الحزلمي يصف راعيا: إن لها في العام ذي الفتوق وزلل النية والتصفيق رعية رب ناصح شفيق يظل تحت الفنن الوريق يشول بالمحجن كالمحروق. الشرح: الضمير المتصل باللام يعود إلى الإبل وقد تقدم ذكرها، وإنما فعل هذا لأن الذي يريده معلوم وكأنه قد جرى ذكره. والفتوق جمع فتق، وهو أن يكون العام قليل المطر يصيب مطره مواضع متفرقة ولا يكون عامة. والنية الموضع الذي ينوي الذهاب إليه. والزلل أن يزل من شيء إلى شيء ومن مكان إلى مكان، وإنما يريد الموضع الذي يقصد إليه للنجعة في العام القليل المطر، وقد يكون مسطورا فيه كلاء، وقد يكون غير مسطور وليس فيه مرعى. فإذا لم يصادف فيه مرعى ترك وانتقل عنه إلى مكان آخر، فذلك هو الزلل. والتصفيق أن ينقلها من مكان قد رعته إلى مكان فيه رعي، والفنن الغصن، والوريق الكثير الورق، والمحجن شيء يتناول به الشجر إذا تباعدت فروعه مثل العصاة معطوف الرأس، ويسوله يرفعه، يعني إن لهذه الإبل في مثل هذا العام رعية صاحب مشفق عليها، إن لم تجد كلا أن ترعاه خبط لها الشجرة ليسقط ورقها فيكون علفا لها، انتهى. ويقال بحر الرجل يبحر بحرا، وكذلك البعير إذا اجتهد في العدو إما طالبا وإما مطلوبا فينقطع ويضعف، ولا يزال بشر حتى يسود وجهه ويتغير. ومرض فلان ثم أبل من مرضه، واستبل وأفرق ونقه من مرضه ينقه نقوها. قال الشاعر: إذا بل من داء به ظن أنه نجا، وبه الداء الذي هو قاتله. الشرح: يعني أنه وإن سلم من مرض بعد آخر فمن شأنه أن يلحقه مرض أو هرم يعقبه الموت، انتهى. ويقال بل يبل بلولا، وقد اطرغشت رغشاشا، وهو الإقبال في البرء. واندمل إذا تماثل بعد ثقل، وتقشقشت قروحه إذا تقشرت للبرء. والمبرغش القائم من مرضه يذهب ويجيء، وتقشأ المريض مثل برغشة. ويقال للمريض ما دوي إلا ثلاثا أو أربعا حتى مات أو برأ، وبه مرض عداد، وهو أن يدعه زمانا ثم يعاوده. وقد عاده، يعاده عدادا ومعادة. وكذلك السليم للذيغ يعاده السم. قال امرؤ القيس: فبت بليلة بثت همومي، أرقت فقلت في أرق العداد. الشرح: يريد امتنع النوم مني، فقلت في أرقي، أي قلت وأنا أرق، هذا الذي بي عداد، يريد ما يعاوده لأجل ما في قلبه. والعداد ما يعتاد القلب في الوقت بعد الوقت من ألم أو عشق أو سم أو ما أشبه ذلك، يعني أنه فكر في سبب أرقه فقال سببه هذا العداد. ويروى في أرقي، في أرق العداد، يعني أن السهر الذي أصابه عن العداد، انتهى. وقال الآخر: ألاقي من تذكر آل سلمى كما يلقى السليم من العداد. الشرح: السليم واللذيغ إذا لم يمت عن اللدغة عاوده المرض من أجلها في وقت بعد وقت، وهذه حال السم الذي يحصل في البدن في أكثر الأحوال. إن سلم صاحبه من الموت العاجل تعهده الألم حالا بعد حال. وقال الهذلي: كموم الربع أو لعداد سمي، انتهى. قال: عداد السليم أن تعد له سبعة أيام، فإذا مضت له سبعة أيام رجوا له البرءة، وما لم تمض له سبعة أيام فهو في عداده، انتهى. انتهى باب المرض. الباب السادس عشر: باب الحمى. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الحميات وأجناسها، الصفحة 73 بعد 100 والرابعة 74 بعد 100. وفي فقه اللغة فصل الحميات وألقابها، الصفحة 28 بعد 100 والتاسعة 29 بعد 100. أول ما يجد الإنسان مس الحمى قبل أن تأخذه وتظهر فذلك الرس. وإذا أخذته لذلك قرة ووجد مسها فذلك العروراء، وقد عري، فإذا عرق منها فهي الرحضاء، أي عرق كأنه رحض جسده من العرق. والصالب من الحمى التي معها حر خالص، والنافض حمى الرعدة، والوعك الحمى، وفلان موعوك، والغب التي تأخذ يوما وتدع يوما، والربع التي تدع يومين وتأخذ يوما، والورد يوم الحمى، والقلد يوم تأتيه الربع. فإن كان مع الحمى برسام فهو الموم، فإذا لم تفارقه أياما قيل أردمت عليه وأغبطت، وأردم عليه المرض إذا لزمه. قال أبو خراش الهذلي: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، فعاديت شيئا، والدريس كأنما يزعزعه وعك من الموم مردم. الشرح: رفوني خدعوني وقالوا لا بأس عليك، ويقال سكنوني. ذكر قوما قعدوا له على طريقه وقد عاد من الحج ليقتلوه، فلما رآهم آنسوه بالقول حتى لا ينفر منهم، ولم ترع لم تفزع. ثم قال: قلت في نفسي هم هم، أي القوم الذين أنكر. وقيل في معنى عاديت لففت، أي لففت ثيابي، أي ضممتها وجمعتها لأعدو. ويقال عاديت، أي انحرفت شيئا لم أخذ على جهة قصدي في العدو. ويجوز أن يكون عاديت بمعنى عدوت في هذا الموضع. والدريس الثوب الخلق، يقال فيه درس ودرس. والوعك الحمى، والموم البرسام، ويقال الموم صغار الجدري. وأراد أن ثوبه الذي كان عليه يضطرب لشدة عدوه، كما يكون الثوب الذي يرعد من الحمى. ويروى فعاررت، أي تلبست، يريد أنه تلبث قليلا ثم عدا، انتهى. ويقال ربع الرجل فهو مربوع من الحمى الربع، وقد أربع إذا حول إلى أن تأخذه ربعة. قال أسامة الهذلي: إذا وردوا مصرهم عجلوا من الموت بالهميع الذاعط، من المربعين ومن آزل إذا جنه الليل كالناحط. الشرح: دعا على قوم بالهلاك إذا حصلوا في مصرهم وأمنوا من عدوهم. والهميع الموت، والذاعط الذابح. وقوله من المربعين، من في صلة فعل محذوف تقديره جعلوا من المربعين الذين تأخذهم حمى الربع، وجعلوا دعاء لما جعل الفعل دعاء في البيت الذي قبله. والآزل المضيق عليه، والأزل الضيق، وآزل كقولهم عيشة راضية وهم ناصب، أي ومن ذي أزل، وهو في معنى مفعول. والناحط الذي يزفر، ويروى عوجل وعجل، انتهى. ويقال أجد ملالا ومليلة، ويقال أجد رمضة في جسدي إذا وجد كالمليلة، وقد رمض إذا وجد حرقة من الحزن. والنحواء الرعدة والتمطي. قال شبيب بن البرصاء: وهم تأخذ النحواء منه تعك بصالب أو بالملال. الشرح: يقع في بعض النسخ يعل ولا وجه للام، لأنه يقال عك الرجل فهو معكوك، والعكة شدة الحر، يوم عكيق شديد الحر. والصالب الحمى الحارة، والملال المليلة، وصف شدة الهم، وإنه لشدته يحم صاحبه عنه، انتهى. ويقال قفقف الرجل إذا سمعت له صوتا من الرعدة، واغتسل فلان فسمعت له قفاقف من البرد. قال عمر بن أبي ربيعة: ما اكتحلت مقلة برؤيتها، فمسها الدهر بعدها رمد، نعم شعار الفتى إذا برد الليل سحيرا وقفقف الصرد. الشرح: الشعار ما يلي جسد الإنسان من الثياب، يقال إنها دفء في الشتاء، وهذا كما قال الآخر سخنة في الشتاء باردة الصيف سراج في الليلة الظلماء. والصرد الذي يشتد عليه البرد ويؤلمه. انتهى. قال: ومنها القفوف وهو القشعريرة، قف يقف قفوفا. ومنها الطابخ وهي التي نسميها نحن الصالبة، والصالب عندهم هو الصداع من الحمى أو غيرها. ومنها الراجف وهو الرعدة، قال هدبة بن الخشرم: وقد زعمت أم الصبيين أنني أفز جناني وازدهتني المخاوف، وأدنيتني حتى إذا ما جعلتني لدى القلب إذ ذاك استقلك راجف. الشرح: الإفزاز الإفزاع، والجنان القلب، وازدهته استخفته وأزعجته قلقا، والمخاوف جمع مخافة وهي الأمور التي يخاف منها، ويقال استقله الرعب إذا أزعجه وأخذته عنه رعدة. يقال: أنت تزعمين أني فزعت وجبنت، ولما دنوت منك أخذتك رعدة وفرقت من قربي منك. وكان السلطان طلبه ثم أخذه فحبسه من أجل قتله زيادة بن زيد بن عمه. والمخاوف فاعل أفز، وفي ازدهتني ضمير يعود إلى المخاوف، وتقدير الكلام: أفز المخاوف جناني وازدهتني. ويجوز أن يكون في أفز ضمير على شريطة التفسير، والمخاوف رفع بازدهتني، والأول أحسن. انتهى. قال: والنافض والراجف والطافخ مذكرات كلهن. يقال من الصالب قد صلبت عليه فهو مصلوب عليه، ومن النافض نفضته فهو منفوض، ووعكته فهو موعوك، ووردته فهو مورود. ويقال من الغب قد غبت، ومن الربع قد أربعت عليه، والإرجاد الإرعاد، وأنشد أرجد رأس شيخة عيضومي. الشرح: وعيصوم معا، العيضوم الأكول والعيصوم الكثير الحركة، واختلفت الرواة في الصاد والضاد. انتهى. انتهى باب الحمى. الباب السابع عشر: باب الرمي. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الطعن والتصريع الصفحة 82 بعد 100، وفي فقه اللغة فصول الضرب وما يختص به من الصفحة 96 بعد 100 إلى 200. يقال: رأست الصيد أرأسه رأسا، إذا أصبت رأسه. وهذه شاة رئيس في غنم الرأس ممال إذا أصيب رأسها. وقد فأدته أفأده فأدا إذا أصبت فؤاده، وكليته أكليه كليا إذا أصبت كليته، وبطنته أبطنه بطنا إذا أصبت بطنه، وكبدته أكبده كبدا إذا أصبت كبده. وقد وقص عنقه يقصها وقصا، ومقطها يمقطها وينقطها مقطا إذا كسرتها. وأقعصت الرجل إقعاصا إذا أجهزت عليه، وبعجت بطنه أبعجه بعجا، وهو خرق الصفاق واندّيال ما فيه، والاندّيال زواله من موضعه متعلقا. وزعفته أزعفه زعفا، وهو مثل الإقعاص. وفرصته أفرصه فرصا إذا أصبت فريصته، وقل ما ينجو المفروس. وأفردت السهم من الرمية إصرادا إذا أنفذته منها، وصرد السهم يصرد صردا. وأمخطت قصدت السهم إمخاطا وأمرقته إمراقا، وكلهن خروج السهم من الجوف إلى الجانب الآخر ونفاذه. قال أبو زيد: أمحصت السهم إمحاصا مكان أمخط، وقد مخط السهم يمخط مخوطا، ومرق يمرق مروقا، وأنفذته أنفذه إنفاذا، وهو ما خرق الجوف وظهر طرف السهم من الشق الآخر وبقي سائره في جوف الرمية. وقد جفته بالسهم أجوفه جوفا، وذلك أن يدخل سهمك في جوف الرمية ولا يظهر من الجانب الآخر. وأزميت الرمية أزميها إزماء، وذما يزمي زميا وذموا، والزمي الرمية تصاب فيسوقها صاحبها فتنساق له، والمزمات الرمية. يقال: الضب أطول الدواب زماء، أي بقية نفس، ورميته فأشويته إشواء، وهو ما كان من الرمي يتعدى المقافية فلا يضره وإن جرحه. ويقال: تيس رمي وعنز رمية إذا كان فيهما السهم. فأما في الاسم لهما جميعا فإنهم يقولون: هذه رميتنا، حتى يعرف الذكر فيذكر، وقد وتنته أتينه وتنا إذا أصبت وتينه، وهذا ظبي ميدي إذا أصيبت يده، ومرجول إذا أصيبت رجله. ويقال: طحلته أطحله طحلا إذا أصبت طحاله، ورجل مرئي إذا أصبت رئته، وقد رأيته إذا أصبت رئته. قال حميد الأرقط: شريانة تمنع بعد اللين، وصيغة ضرجن بالتشنين من علق المكلي والموتون. الشرح: يصف صائدا قعد للحمير عند الماء، ومعه قوس مبرية من خشب الشريان، والشريان شجر تعمل منه القسي. وقوله تمنع بعد اللين، أي فيها لين وشدة، وصيغة سهام، وإذا كانت السهام التي مع الرجل من عمل رجل واحد فهي صيغة. وضرجنا لطخنا بالدم، والتشنين صب الماء متفرقا، والمكلي الذي أصيبت كليته، والعلق قطع الدم الواحد علقة، وأراد ما أصيبت كليته من حمير الوحش وما أصيب وتينه. انتهى. ويقال: لاطه بسهم ولاطه بعين، ولعطه بسهم ولعطه بعين إذا أصابه. ويقال: حشاه بسهم، ويقال رمى فأنمى، وهو أن يتحامل الصيد بالسهم فيغيب عن الرامي، ورمى فأصمى، وهو أن يقتله مكانه. وفي الحديث: كل ما أصميت ودع ما أنميت. قال امرؤ القيس: فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره. الشرح: يصف صائدا بجودة الرمي، ويذكر أن رميته إذا وقع فيها سهمه لم تبرح. وقوله وعد من نفره، أي أهلكه الله، حتى إذا عد قومه لم يعد منهم، وهذا منه على طريق التعجب من جودة رميه، وليس يقصد به حقيقة الدعاء. ومنه قول القائل: إذا تعجب من إنسان قاتله الله. انتهى. ورماه فأدعصه في معنى أقعصه. وأنشد لجؤية بن عائذ النصري: لها أطر صفر لطاف كأنها عقيق، جلاه العابيات نظيم، وفلق هتوف كلما شاء راعها، بزرق المنايا المدعصات زجوم. الشرح: وصف سهام صائد وقوسه. والأطر جمع أطرة، وهي العقبة المشدودة على مجمع الفوق لئلا ينشق، وشبهها في صفرتها بالعقيق. والعابيات الناظمات المصلحات، يقال عبأت الطيب أي أصلحته، ونظيم منظوم. والفلق القوس المعمولة من نصف عود، والهتوف المصوت. كلما شاء الصائد راع الوحش أي أفزعها. والزرق السهام التي يضرب حديدها إلى الزرقة لأنه صاف مجلو. وزجوم من نعت فلق، وتقديره فلق هتوف زجوم، وهي المصوتة. يقال منه ما سمعت منه زجمة أي كلمة، ويروى رجوم. انتهى. والإخطاف أن ترمي الرمية فتخطئ. قال العماني: فانقض قد فات العيون الطرفا إذا أصاب صيده أو أخطف. الشرح: انقض انحط على الصيد، والطرف جمع طارف، وهو الذي يرفع جفن عينه ثم يضعه، يقول لشدة سرعته في الطيران إذا رآه الناظر، ثم طرف فاته النظر إليه. فإما أن يجرح الصيد قريبا في المقتل، وإما أن يجرحه في المقتل، يصف جارحا من الجوارح بازيا أو صقرا أو غير ذلك. انتهى. وقال الراجز: مكلب يظل بالفيافي، مرتبيا يوفي على النعاف، يرمي بعينيه إلى الأشراف، فبثها مثل قنا الثقاف، فارتد يذري الترب بالأضلاف، وتارة يصور للانعطاف، يطعن طعنا حسن الإخطاف. الشرح: مكلب صاحب كلاب يصيد بها، والفيافي جمع فيفاه، وهي الأرض القفر. والمرتبي الذي يعلو فوق مكان عال ينظر، وهو مثل الربية. ويوفي يشرف، والشرف الموضع المرتفع، فبثها خلاها فتفرقت في طلب الصيد، وجعل الكلاب مثل القنا في ضمرها وصلابتها، وارتد أسرع يعني الثور الوحشي، وقد جرى ذكره في أول القصيدة، وهو يا رب ثور لهق طواف. ويذري ويذري واحد، يريد أنه يثير التراب من شدة عدوه وهربه من الكلاب. ويصور يميل، يعني أن الثور يعدو تارة هربا من الكلاب ويعطف عليها تارة يطعنها. انتهى باب الرمي. الباب الثامن عشر: باب الكسر. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الكسر الصفحة 61 بعد 200، وفي فقه اللغة فصول الشق والكسر الصفحة 34 بعد 200 إلى 38 بعد 200. يقال: رتمت الشيء أرتم رتما، رتمت بالتاء كسرت، ورسمت بالثاء أسلته بالدم ولطخته، وحطمت أحطم حطمة، وكسرت ودققت أدق دقة. فهؤلاء الأربع جماع للكسر في كل وجوه الكسر. ورضضت أرد رضا، ورفضت أرفض رفضا، وفضضت أفض فضا. فهؤلاء الثلاثة في الكسر سواء. وهرست أهرس وأهرس هرسا، وهو الدق في المهراس. والوهس دقك الشيء بينه وبين الأرض وقاية لا تباشر بها الأرض. ووهست أهس وهسا، وسحقت أسحق سحقا، وهو أشد الدق. وسحقت الأرض الريح إذا عفت الآثار وانتسفت الدقاق. وأسحق الثوب إذا سقط عنه زئبره وهو جديد. وقال غير أبي زيد: السحق الخلق، ومثل سحق الدق سهكت أسهك سهكا، والريح تسهك كما تسحق، ورهكت أرهك رهكا، وجششت أجش جشا، وهو سواء. والرهك ما جش بين حجرين، والجش ما جش بالرحيين، وطحنت أطحن طحنا، والطحن الدقيق نفسه، والطحن فعلك، ومثله الذبح والذبح، فالذبح الكبش بعينه والذبح فعلك. وهشمت أهشم، ولا يكون إلا في يابس من الطعام أو الرأس من بين الجسد أو في بيض. ورضخت أرضخ رضخا، وشدخت أشدخ شدخا، وسمغت أسمغ سمغا، وفدغت أصدغ فدغا، وسلغت أسلغ ثلغا. فهؤلاء الخمس يكن في الرطب من كل شيء. وقصمت أقصم قصما، وفصمت أفصم فصما، وعفت أعفت عفتا. فهؤلاء الثلاث يكن في الرطب واليابس، وهو الكسر الذي ليس فيه ارتضاض. وغضفت أغضف غضفا، وخضضت أخضد خضدا، وغرضت أغرض غرضا. فهؤلاء الثلاث للكسر الذي لم يبني من رطب أو يابس. وقالوا تممت الكسر تتميما، وذلك إذا كان عنيتا فأبنته. ووقرت العظم أقره وقرا، وذلك أن تصدع العظم. وعفدت عظم فلان، ولعلعته إذا كسرته. فإن برأ الكسر قيل قد جبر وجبرته، فإن جبر على عثم وهو الاعوجاج قيل وغى يغي وغيا، وأجر يأجر أجرا. الأصمعي يأجر أجورا. وإيتش العظم إذا برأ من كسر كان به. ووهصه يهصه، ووهطه وهزعه إذا كسره، وانغرف عظمه انكسر. وقال أبو الحزام المعص التواء مفصل الرجل، يقال معصت رجله، وذلك إذا أكثر القيام والمشي. الباب التاسع عشر. باب شدة الخلق والضخم. راجع في الألفاظ الكتابية باب وصف بنية الرجل الصفحة 84 بعد 200، وباب الشجاع الصفحة 62، وفي فقه اللغة الفصول في الشجاع وأحواله الصفحة 54، وفصل الضخم وترتيبه الصفحة 28. الصيم الشديد المجتمع الخلق، والقمد الغليظ الضخم، والعلندى الغليظ من كل شيء، ويقال إنه لذو جزر إذا كان له خلق عظيم، وإنه لذو قتال إذا كان يبقى منه بعد الهزال غلظ ألواح، ويقال رجل متن من الرجال إذا كان شديدا، وإنه لشديد الكدنة وشديد الجبلة إذا كان غليظا. والجبز الغليظ من الرجال، والجرفاس الغليظ الخلقة الشديد، ويقال جرافس. والعض الرجل الشديد، فإذا اشتد جدا فلم يوضع جنبه قيل إنه لصرعة وإنه لعرنة. قال ابن أحمر ولست بعرنة عرك سلاحي، عصا مثقوبة تقص الجمارة. الشرح: العرق الشديد العراق الذي يعارق الرجال يسافههم ويقاتلهم، أي لست كذلك، وليس سلاحي عصا مثقوبة فيها سير، ولكنني ذو سيف ورمح، ولست من الرعاة الذين غلظت أجسامهم وصلبت لحومهم من أجل المهنة. وتقص تكسر وتدق، والجمار الحجارة الواحدة جمرة، يريد أن عصاه من صلابتها تكسر الحصى. وسلاح مبتدأ وعصى خبره، ويروى منقوبة بالنون، والعرنة الجافي وقيل الأحمق. انتهى. فإذا غلظ على الشر وعلى العمل قيل قد عضب على ذلك الأمر وأكتب عليه، والخبعسنة الشديد الخلق العظيم، والعشنزر والعشوزن جميعا مثله، والصمل والأنثى صملة، والعصلبي. قال الراجز: قد حشها الليل بعصلبي مهاجر ليس بأعرابي أروع خراج من الدوي. الشرح: حش الموقد النار يحشها حشا إذا بالغ في إيقادها، وإنما يريد أن الإبل قد رميت برجل عصلبي يسرع سوقها ولا يدعها تفتر كما تحش النار. ويروى قد لفها الليل، أي جعل الليل هذا الرجل ملتفا بها، وإنما جعل الليل فاعلا لأنه حمل هذا الرجل على الجد في السير. والمهاجر الذي هاجر إلى الأمصار من البدو فأقام بها وصار من أهلها، وجعله مهاجرا ليكون سيره أشد لأنه من أهل المصر الذي يقصده، فله بالمصر ما يدعوه إلى الجد في السير. والأعرابي لا حاجة له بالمصر تدعوه إلى الإسراع. ويجوز أن يكون ذكر المهاجر لأنه أعلم بالأمور من الأعرابي وأبصر بما يحتاج إليه. والأروع الحديد النفس، والدوي جمع دوية وهي الأرض القفرة، وخراج يعني أنه ذو هداية وبصر يقطع الفلوات. انتهى. والصمحمح والدمكمق الشديد، والدلنظى السمين الغليظ، ورجل له بذم إذا كان له كثافة وجلد، ويقال لهد الرجل وهو إذا أثني عليه جلد وشدة. والشدة والقوة والصلابة والآد والأيد والركن واللوث كله من الشدة. وإنه لصلب وصليب وأصلباء، وشديد وأشداء، وقوي وأقوياء. ومنهم المؤيد تأييدا، وهو الذي لا يعيا بعمل وهو الشديد. ومنهم الضابط وهو الشديد، والفرافض الشديد البطش الكثير اللحم، والقصاقص الشديد البطش، والصميان الشديد، والمصق وهو المحتنق في سن الذي قد اجتمعت قوة شبابه ولم تضعفه السن، والصفتات والمصق قد يكونان في الشدة أيضا شابين كانا أو شيخين، والصمل أسن من الصفتات والمصق، والمسفر أخو الإسفار. قال الراجز: لن تعدم المطي منا مسفرا شيخا بجالا وغلاما حزورا. الشرح: الحزور والحزور الغلام اليافع الذي قد قوي واشتد، ويروى وغلاما أزهرا وهو الأبيض الحسن، والبجال الحسن الوجه والمنظر، يريد أنهم لا يخلون أن يرحل بعضهم للوفادة على الملوك، وبعضهم للغزو وبعضهم للامتيار. انتهى. والبجال الحسن الوجه البشير، والسري والسفار مثل المسفر، والقصمل والقصمل أيضا الشديد وهو نحو من القصاقص، والعضل الكثير العضل يقال عضل يعضل عضلا، والمصامص والصماصم النشيط الشديد. قال الراجز: ثم أعدي قلصا سواهما كقضب النبع تبز الناهما، حتى ترى ذا اللحية الصماصمة بين العرى ما يفضل البهائمة. الشرح: السواهم الضوامر المتغيرة من طول السفر وتعب السير، والقضب جمع قضيب، والنبع شجر معروف صلب الخشب، والناهم الزاجر، نهم الإبل ينهمها إذا زجرها واستحثها لتسرع. والبذ مصدر بذ يبذ إذا غلب، يريد أنها تبذ الذي يسوقها وتسبقه حتى يشق عليه شدة السير. والعرى عرى الجوالق، يريد أنه قد ترك بين جوالقين وسد لئلا يسقط من الرحل لشدة النعاس والكلال. ومثله قول الآخر: زوجك يا ذات الثنايا الغر والرتلات والجبين الحر، أعيا فنطناه مناط الجر بين وعاءي بازل جور، ثم ربطنا فوقه بمر. وقوله ما يفضل البهائم، يعني أنه لا غناء عنده ولا دفع عمن يليه كمن لا يكون ذلك عند البهائم، انتهى. ورجل جأر وامرأة جأرة يعنون ضخما غليظا، وهذا أجأر من هذا. ويقال للرجل إذا كان جلدا منيعا كان إزاء شر، والمدلظ الشديد الدفع. ورجل صمكيك وصمكوك وهو الشديد، قال الراجز: وصمكيك صميان صلي ابن عجوز لم يزل في ظلي، هاج بعرس حوقل عثولي، قالت له: ويحك خلي خلي، لولا يرائي الناس لم يصلي. الشرح: الصمكيك والصميان الشديد، والصل الداهي. وأراد بابن عجوز أن أمه ولدته في آخر أوقات الولادة وقد كبرت ويأست أن تلد بعده ولدا، فإشفاقها عليه شديد، فهي تراعيه وتلزمه الظل وتحسن تربيته، فقوي جسمه واشتد عظمه. ووثب على امرأة رجل حوقل وهو الكبير، والعاجز أيضا عن إتيان النساء. والعثول الشيخ الضعيف الثقيل الجسم الذي لا غناء عنده. ثم قال: لولا يرائي الناس، يريد أنه يرائيهم بالصلاة خوفا منهم على نفسه. ولولا دخلت في هذا الموضع على فعل، ولولا من الحروف التي تدخل على الأسماء المبتدأة، وهي غير لولا التي بمعنى هلا، هذه من حروف الأفعال ومعناها التحضيض، والأولى من حروف الأسماء. وتقدير الكلام: ولولا أن يرائي الناس، وحذف أن، والمعنى لولا مراءة الناس، وأن والفعل في تقدير الاسم. ومثله مره يحضرها بالرفع، وأصله مره أن يحضرها، فحذف أن ورفع، ومعنى الكلام على إرادة أن، انتهى. والمقسئن الشديد اليابس، قال الراجز: يا مسد الخوص تعوذ مني، إن تك لذنا لينا فإني، ما شئت من أشمط مقس إني، تقمص كفاه بحبل الشن مثل قماص الأحرد المستن. الشرح: المسد الحبل، وأضافه إلى الخوص لأنه عمل منه. تعوذ مني لأني أستقي بك كثيرا وأستعملك فتتقطع، واللدن الناعم. ويروى إن تكو شابا أي شابا، يريد إن تكو جديدا. تقمص كفاه أي ترتفع كفاه بالحبل إذا جذبه، والشن القربة الخلقة البالية، ويريد الدلو في هذا الموضع. والأحرد البعير الذي يرفع يده في سيره على قصد واحد. وقوله ما شئت من أشمط، يعني إني كما تشاء من الشمط الشداد، أي أنا على الأوصاف المحمودة، وهذا كقولهم فلان كما تحب، وفلان محبتك وإرادتك، انتهى.